السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي، أو إن صح القول هذا العيد الأسبوعي بالنسبة لي. فوالله إن أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحقيقة ما زلنا بنكمل في سلسلة الصلاة، أهمية هذه المسألة، سامحونا يعني بعدنا شوية عن الرقائق، لكن برضو موضوع الصلاة موضوع مهم جدا، ده أهم حاجة في حياة الإنسان، عماد الدين، ركن من أركان هذا الدين العظيم، فلابد نحن نهتم عشان نفسنا إن ما بقاش في مسلم على وجه الأرض ما بيصليش، نفسنا إن ما بقاش في مسلم على وجه الأرض ما بيصليش الصلاة، يعني في بيت ولا هنا ولا هنا، يصلي في بيت ربنا عشان ربنا يكرمه ويرحمه. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يعني عن موضوع صلاة الجماعة بدأنا فيها، لكن قبل ما نبدأ في الموضوع مرة تانية نقول الواجب عشان ما ننساش، الواجب حفظ آخر ربع في الجزء الأولاني سورة البقرة، بالتحديد من الآية رقم 124 الآية رقم 124 لحد الآية 141، ومراجعة جزء قد سمع. بندعو برضو المرضى المسلمين، اليوم حق علينا ولابد ان احنا يعني نوفي بهذا الحق، ربنا يجعلنا واياكم من اهل الوفاء. بدعو لوالدي والاخت هدى المصري واخويا حبيبي الاستاذ ياسر الهواري والحاج فتحي طلعت والمهندس يحيى منصور وام الاستاذ هشام الدسوقي والطفله ياسمين محمد ومدام امل وام حنان واحمد رضوان وهند، وفي اخت تركت رساله ان والدتها عندها ورم في المخ، بعتتها النهارده على الموبايل حاجه ما قالتش اسمها لكن بندعو لها، والاسطى احمد الزيات من المنصوره، وجميع مرضى المسلمين بقى، يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين الحاج عبده الصعيدي والحاجة فايزة طايع والحاج علي محمد موسى والحاجة نعيمة عبد الحافظ والحاج محمد يوسف وابنه احمد من بني سويف، حاكم ماتوا في حادث بعد العمره مباشره على ما اذكر، والحاج فخري ابو النصر وجميع موتى المسلمين، اسال الله عز وجل ان يكرم نزلهم وان يوسع مدخلهم وان يغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد، اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم، اللهم وسع قبورهم ونور لهم قبورهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد، وارزقهم شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأكرمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم آمين. أخت برضو دي آخر حاجة، أخت فاضلة لنا يعني طلبت مني الحقيقة أن أنا أدعو لها بأن ربنا يفرج هم زوجها، يعني بدعو وحضرتك طبعا تأمنه، أسأل الله عز وجل أن يفرج هم زوجها وأن يرده إليها سالما غانما. وآخر حاجة، أختي من تونس اتصلت النهاردة، كانت صلاة الحقيقة مؤثر جدا، وطلبت أن احنا ندعو لأختها وبنتها، فربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، وفي أهل تونس جميعا وكل بلاد المسلمين. تعالوا نكمل بقى موضوعنا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بعد ما اتكلمنا عن موضوع يا شباب حي على الصلاة، كلمنا في ثلاث دروس عن 40 ثمرة من ثمرات الصلاة، وكلمنا عن بقى العقوبات اللي ممكن تصلى، 16 عقوبة على تارك الصلاة، والحمد لله رب العالمين يعني قدرنا ان احنا نوصل الموضوع ببساطة عشان الناس تفهم يعني ايه صلاة، يعني ازاي ان انا اكون مسلم وما بصليش، ما ينفعش يعني ابجديات الف في اسلام ان انا اكون راجل موحد وبصلي، ده الف في اسلام. فاتكلمنا عن موضوع دوت في ثلاث دروس، وبدانا من الدرس اللي فات نتكلم عن صلاه الجماعه، وقلنا عايزين نكمل البوتقه ديت عشان الناس تبقى مدركه معنى الصلاه. وعندها فكرة شاملة تقريبا عن موضوع الصلاة، كلمة عن الصلاة وفضل الصلاة وعقوبة تارك الصلاة، بيتكلم عن صلاة الجماعة، ونكمل النهاردة إن شاء الله نتكلم بعد كده مثلا عن صلاة الفجر لوحدها في حلقة، لأن في ناس كتيرة تقول لك صلاة الجماعة حلوة وجميلة ما شاء الله الواحد بينشرح صدره، إنما الفجر دي مش في الموضوع يعني مش في الجدول، فهو يصلي أربع صلوات لكن الفجر ده يصلي الساعة 10 الصبح. فإحنا عايزين نتكلم الحلقة اللي جاية إن شاء الله عن صلاة الفجر، اللي بعدها عن قيام الليل بقى، عايزين نوصل بقى لمرحلة الإحسان بقى، مرحلة بقى إن أنت يعني تصل لمرحلة يعني مش مسألة بقى فرايد وبس، لا عايزين نخش في النوافل بقى ونجتهد كده، عشان طالما أنت عايز أعلى درجة في الجنة لابد إن أنت تكون في أعلى درجة في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة إلى الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة: من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب فهنتكلم مثلا عن قيام الليل برضو، وبعدين نختم المواضيع دي كلها بتاعت الصلاة بدرس كده مهم عن كيفية الخشوع بقى في الصلاة دي كلها، إزاي أن أنا أكون في صلاتي إنسان خاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإزاي أن أنا أكون مش بصلي لا وأقيم الصلاة. ربنا ما قالش إيه وصلوا، قال إيه وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة تحتاج للخشوع، الخشوع يعني ده أهم حاجة، روح الصلاة والإنسان يعني الخشوع بالنسبة للصلاة كالروح بالنسبة للجسد. لكن تتخيل حضرتك جسد بلا روح يعني ميت، طيب صلاة بلا خشوع برضو جسد يعني كأنها جسد بلا روح، فربنا يرزقنا إياكم بلذة الخشوع. تعالوا نشوف بقى، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ثمرات جميلة قوي قوي للمشي فقط، يعني احنا بس ايه، انا بقول لك هبدأ معاك من ساعة ما تطلع من بيتك لحد ما توصل المسجد وتخش وتصلي وتنتظر الصلاة وتصلي وترجع، وكل ده بقول لك هيحصل لك ايه، هتاخد ايه وهتفوز بايه. ربنا يرزقنا إياكم يا رب يعني نحن نصلي كل الصلوات في بيت الله سبحانه وتعالى، وندرك التكبيرة الأولى عشان يكتب لنا قد خلّم فجأة، خلّم مع موضوع الصلاة إن شاء الله. أول حاجة قلنا ثمرات المشي إلى المسجد، قلنا كم ثمرة لو حد مذاكر بالضبط كده 11 ثمرة، تمام 11 ثمرة. قلنا إيه لو مشيت للمسجد، أنت دلوقتي رايح للمسجد، أنا هقولها بسرعة كده مش هقول الأحاديث طبعا لأن إحنا قلناها في الدرس اللي فات عشان بس ما نكررش. قلنا بكل خطوة كم حسنة؟ أيوة أنت 10 حسنات، جزاك الله خيرا، اللهم آمين. يبقى بكل خطوة 10 حسنات. ثاني حاجة يحط عنك خطيئة، دي ثاني حاجة. ثالث حاجة يرفع لك درجة في الجنة، يا رب يرزقنا وإياكم الجنة يا رب. رابع حاجة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك، ملائكة خد بالك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعاء مستجاب، يدعون لك ويستغفرون لك. خامس حاجة تأخذ أجر المرابط في سبيل الله في الجهاد، هذه خامس حاجة. سادس حاجة تأخذ أجر الحاج المحرم كنافلة، أجر الحاج الإيه المحرم كنافلة. سابع حاجة ولا ثامن حاجة يكتب كتابك في عليين، في عليين. اللي بعدها أنت زائر الله، أنت زائر الله سبحانه وتعالى. بعد كده تنال الرزق الوفير، كل دي طبعا قلناها في الأحاديث في المرة اللي فاتت. وبعد كده تجد النور التام يوم القيامة، تكلمنا عن مسألة النور، مسألة يعني ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار، تجد النور التام يوم القيامة. آخر حاجة أو آخر حاجتين يتلقاك الله عز وجل ببره وإكرامه، يتبشبش لك كما يتبشبش الناس لغائبهم، ربنا يرزقنا إياكم يا رب اللذة والنعمة دي. آخر حاجة يدخلك الجنة، أنت عايز أكتر من كده؟ طب بالله عليك بعد ما تسمع ال 11 ثمر ديت حتى لو ما كنتش سمعتها قبل كده نفسك ما تسرحتش للصلاة؟ أنا متهيألي دلوقتي يعني ممكن تقوم وتسيب الحلقة وتصلي. طب صلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما اتفقنا طول ما أنت قاعد قدامي بالله عليك وبالله عليك ما تعطلش لسانك عن الذكر، شغل لسانك يا أخي، بتحبه يبقى تذكره، معلش هي بقى المسألة كده، أنا بحب ربنا يبقى أذكره على طول، أنا لولا إن أنا بتكلم دلوقتي كنت هقعد أذكر ربنا، بس أنا بتكلم دلوقتي فمش عارف. وعموما إحنا حديثنا طبعا ذكر لله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا إياكم ذكر الله عز وجل، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا، حد ينسى حبيبه؟ حد ينسى حبيبه؟ والله العظيم لو قعدت يا جماعة تفكروا بس كده في النعم، نعم بسيطة كده، ورب الكعبة إحنا في نعمة كبيرة أوي. يعني النهاردة يعني سبحان الله جاني شوية اتصالات كده من بره مصر، يعني ناس بتقول لي احنا ده احنا كأننا عمرنا ما سمعنا عن الاسلام الا لما انتوا قعدتوا تكلمونا، ربنا يا رب يجعلها خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. ده في ناس محرومه محرومه بجد، وانت الحمد لله ربنا يوصل لك القعده الجميله دي، كنت ممكن ما تقعدش، واحنا جايين لك النهارده في عز المطر والبرد بره ولا بتاع، وجايين عشان بس ناخد الثواب بالقعده الجميله الحلوه ديت، ربنا ما يحرمناش من القعده الجميله ديت ويبارك فيكم جميعا ويحفظكم من كل سوء. طيب يبقى 11 ثمره بتاخدها من ثمرات الصلاة المشي فقط للصلاة، انت دلوقتي لسه بس ايه يعني بتفك عضلاتك كده بيسموها ايه بتلين يعني واخد بالك لسه ما صليتش، مجرد ان انت ماشي بس من البيت لحد المسجد كل الخير ده كله هتاخده 11 ثمرة. ربنا يرزقنا اياكم الثمرات الجميله دي. ثاني حاجه احنا قلنا بقى ثمرات الانتظار الصلاه، انت لسه منتظر لسه ما صليتش، المؤذن اذن ولسه ما اقامش، فانت قاعد صليت السنه وقاعد مستني، هتاخد كم ثمره؟ 5 بالظبط كده. ربنا بقى عايزين الناس حاضرين معانا كده يا ريت ورقه وقلم مفتي بالثمرات الحلوه دي، مش عشان انا بقول لك علم جديد ولا ان انا بقول لك يعني، لا عشان بس تذكر نفسك، لو لقيت نفسك هتكسل بص كده اكتب ال 11 ثمره دولت وعلقهم على ورقه كده فوق السرير، واول ما تيجي تلاقي نفسك عايز تنام بص كده على ال ولا مفيش سرير اكيد في سرير طبعا يعني، بص كده على الثمرات ال 11 كده يا نهار ابيض انا اسيب ال 11 دولت عشان شويه نوم؟ يا راجل واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وارمي البطانيه في وشه ان شاء الله يحصل له مش مشكله يعني، واخد بالك وروح صلي على طول. ده ثواب المشي فقط. امال الانتظار 5 ثمرات. الثمره الاولى يكتب لك انك في صلاه. ايه ده معقوله؟ طب ده انا قاعد عمال يعني عمال حط ايدي على دماغي وحط ايدي في جيبي وقاعد يعني براحتي كده مفيش تقيد يعني بحركات الصلاه. اه انت في صلاه طالما انك تنتظر الصلاه فانت في صلاه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اول حاجه يبقى كانك في صلاه او انت في صلاه. ثاني حاجه الملائكه طول ما انت قاعد مستني الصلاه الملائكه تدعو لك وتستغفر لك. يا سبحان الله مين يطول يا جماعه الكلام الخير ده كله ده؟ انت طب تخيلك حضرتك كده او حضرتك وانتوا قاعدين وجمعنا كل الدعاة بتوع الامه وقاعدين حواليك يقولوا لك انت بالذات وانت قاعد كده في وسط يعني في وسط الدايره، هم دايره حواليك كم داعيه قاعدين؟ 20 داعيه من افضل الدعاء الى الله في العالم كله وقاعدين يقولوا يا رب اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طب بالله عليك احساسك ايه؟ حسيت؟ شفت المعنى؟ مع اننا كلنا اصحاب ذنوب يعني ممكن ربنا يستجيب لنا وممكن ما يستجبناش، تخيل يعني بحسن الظن طبعا ان شاء الله يستجيب لنا، لكن تخيل بقى ملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون ما يؤمرون، ملائكه منزهه من الذنوب والمعاصي، ملائكه ما لهاش شغلانه غير انها تطيع ربنا وتسمع كلام ربنا وتنفذ امره. فلما يدعوا لك ويستغفروا لك الدعاء مستجاب والاستغفار في مكانه، فازاي وقاعدين وعمالين يدعوا لك ويستغفروا لك طول ما انت قاعد مستني الصلاه؟ مستعجل ليه؟ مش بقى قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟ لا ده انتوا خليكم قاعدين ما تقوموش تروحوا. فازاي طول ما انت قاعد انت في رحمه؟ هتخرج بره تعمل ايه؟ هتقول لي بس الشغل اهم؟ طبعا انا عذرك طبعا يعني احنا ما بنقولش ان انت ما تخرجش يعني، هتخرج طبعا وتشتغل والشغل يبقى عباده طالما مش هيهنيك عن الصلاه، والشغل هيبقى عباده طالما انت بتعف زوجتك واولادك عن ان هم يسالوا الناس، والشغل هيبقى عباده طالما انت بتدعو الى الله عز وجل في هذا المكان. شو عباده؟ عباده. انت عبد لله اوعى تنسى، اوعى المساله مجرد فقط دي الحمد لله يعني بنشتغل وبناكل العيش وشاف ايه والكلام ده كله والحمد لله لسه هدين صلاه الظهر 4 ركعات في 3 دقائق. الموضوع مش كده، الموضوع ان انت يعني لازم تعبده بحب. واحنا قلنا في شهر رمضان لما اتكلمنا بعد شهر رمضان بعد يعني قرب موسم الحج لما اتكلمنا عن معنى لبيك اللهم لبيك، ليها معاني كثيره جدا 7 معاني تقريبا، من ضمنها جئتك جئتك جئتك بحب. فلما جئتك بحب ديت تظبطها صح مع نفسك يبقى انا لما بصلي بصلي بحب، انا مش بقد واجب، انا مش بصلي عشان ربنا ما يسالناش بقى عن الصلاه يوم القيامه بقى ونتعذب ويحصل لنا وبعدين ونخش ونولع بقى ونبقى وحشين، لا انا مش كده، الموضوع مش كده خالص. انا بصلي يا ربي، وخد بالك برضه عشان في حته برضه شاطحه كده بعض الناس بتخش فيها يقول له انا بعبدك يا ربي لا طلبا لجنتك ولا خوفا من نارك، برضه كلام غلط. لا انا بعبده طمعا في جنتي وخوفا من ناري، وقبل ده كله طلبا لمرضاتي ومحبتي. امال ايه طلبا لان سيد ولد ادم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم وخير من عبد الله عز وجل على وجه الارض هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يسال الله الجنه وكان يستعيذ بالله من النار. وورد حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا تشهد احدكم فليسلم حتى يستعيذ بالله من 4 ليه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من عذاب النار، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. الحديث الثاني لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فأخبرني ماذا تقول؟ أول ما بتبدأ الصلاة بتقول يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول أنت؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن أنا ومعاذ. خدت بالك؟ يبقى النبي سأل ربنا الجنة واستعاذ بالله من النار، واخد بالك؟ فأوعى تقول أنا بعوضه لا طلبا للجنة ولا خوف، لا لا لا لا الكلام ده مش مظبوط، أنا بعوضه طلبا للجنة وخوفا من النار، لكن قبل ده كله طلبا لمحبته ورضاه لأنه حبيبي. واضح المعنى؟ احنا بس بنقصر المعاني اللي ممكن بعض الناس ياخد لفظ ويشرد ويلاقي نفسه داخل في حتة مش بتاعته. لا، احنا بنعبد ربنا وبنحبه لأنه حبيبنا سبحانه، صاحب الفضل والإنعام والكرم والجود والنعم التي لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. خدت بالك؟ هي دي المسألة. فنكمل بقى موضوع بقى ايه الثمرة، الثمرات الجلوس في المسجد. الجلوس في المسجد انتظار الصلاة، اول حاجة يكتب لك انك في صلاة، ثاني حاجة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك، ثالث حاجة يكفر لك خطاياك. وشوف بقى احنا خطايانا عاملة ازاي بقى، شوف ذنوبنا بقى، شوف احد السلف، شوف الناس دي بقى اصحاب القلوب الحية. يا سلام، الناس دي كانت دماغها وفكرها كان عالي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل. اقعد افكر كده في مرة فلقى عمره كم سنة؟ عدى 60 سنة، فكها لأيام. فكرت تفهم الموضوع ده؟ يعني انت مثلا عندك 50 سنة او 60 سنة او 40 سنة، فكرت مرة تفك عمرك أيام يطلع كم يوم؟ هو فك حياته الأيام طلعت 21,000 يوم تقريبا يعني. فقال سبحان الله، ألقى الله عز وجل بإحدى 21,000 ذنب؟ هذا إذا كنت أذنب في اليوم ذنبا واحدا، فكيف ألقى الله عز وجل وأنا أذنب في اليوم الواحد مئات الذنوب؟ يا الله، مين فكر بقى يفك الحسبة دي كده ويشوف الموضوع ماشي ازاي؟ خدت بالك؟ يبقى يكفر لك ايه خطاياك. والحاجة الرابعة، يباهي الله عز وجل بك الملائكة. انظر الى عبدي، انظروا الى عبدي، آثرني وجلس في بيتي ينتظر الصلاة، ينتظر السجود بين يدي، سبحان الملك سبحانه وتعالى. الحاجة الأخيرة، كأنك في الرباط الأكبر في الجهاد في سبيل الله وانت بتنتظر صلاة الجماعة. احنا لسه لحد الآن ما صليناش الجماعة، ماشي يا جماعة؟ يعني ايه يعني احنا لسه ما دخلناش في الموضوع، احنا لسه ايه بنسخن يعني زي الفريق قومي كده لا ده احنا بنسخن بس في عبادة بقى لله سبحانه وتعالى. طيب ملحوظة بقى، بعض النساء يقولوا دلوقتي قد الله ما شاء فعل بقى، يعني انت بتتكلم عن الرجالة بقى وصلاة الجماعة بقى، خلاص احنا الموضوع مش بتاعنا، نخش دلوقتي المطبخ نعمل بليلة نعمل اي حاجة. لا، خليك سيبك من بليلة دلوقتي، خليك معايا، احنا جيب له البليله مفيش مشكله يعني. لا، الموضوع انت واخد اجره، انا بكلم الرجاله والنساء واخد الاجر وقاعد في البيت من منازلهم. مش عارفه، مش بعض الناس بياخد الثانويه العامه من منازل او الجامعه؟ لا، الجامعه ما ينفعش. ينفع؟ ما ينفعش، صح كده. انما الاعداديه بياخدوها منازل، والثانويه العامه، والثانويه العامه ده انا عايز اعملها درس مخصوص. والله، لان ده موضوع كبير قوي، الناس في رعب وهلع من موضوع الثانويه العامه، وكأن خلاص أول ما سنة عامة خلاص أخذ إيه صق بدخول الجنة، ولو سقط في سنة عامة كأنه أخذ إيه يعني ورقة تفيد أنه داخل النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. أهم حاجة أن أنت تلقى الله وأنت موحد لله سبحانه وتعالى. مش معنى كده أن احنا بنحقر من شأن التعليم، لا، عايزك تتعلم وعايزك تجتهد وعايزك تجتهد، وعايزين نشوف الطبيبة ونشوف نشوف الدكتورة ونشوف المدرسة ونشوف ونشوف، بس إيه ما يكونش على حساب الدين. ربنا يبارك فيكم يا رب. النساء تاخد كل الأجر اللي احنا ذكرناه ده كله واللي لسه هنذكره وهي قاعدة في البيت بتصلي في البيت، لأن هي أصلا صلاة الجماعة في حقها غير واجبة لكنها مشروع. يعني لو حبت تروح تصلي لا تمنعوا إيماء الله، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. لكن في رواية تانية إيه؟ ولكن لإيه؟ وليخرجن وهن تفيلات. تفيلات يعني إيه؟ يعني غير متزينات، غير متعطرات، ما تحطش بقى فول ميك اب تمام وبرفان مش عارف 7 اب وتظبط نفسها عشان تروح تصلي فين؟ في المسجد. لا، ما هتكون فتنة كده، تمام؟ يعني فدي المسألة. يبقى إذن المرأة هتاخد كل الأجر اللي احنا ذكرناه واللي لسه هنذكره، خليك قاعد اسمع بقى الموضوع كله من أول لآخره، كل اللي هنذكره كمان كل ده في ميزان حسناتك، تاخدي أجر إن شاء الله وانت قاعدة في بيتك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعال بقى نشوف بقى فضل الصلاة في جماعة، بس برضو صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام النبي عليه السلام، وانا برضه هقول لك شويه احاديث كده ونعلق برضه تعليقات كده وسط عليها. اول حاجه، حديث في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه، يقول صلى الله عليه وسلم، وعايزك تركز معايا بقى وتركز معايا النهارده في الاحاديث اللي هتتقال عشان نشوف فضل الصلاه في جماعه. طب وانا بكلمك انت كمان ليه؟ لان برضه اكيد انت ليكي اخ او ليكي اب او ليكي زوج او ليكي ابن كبير، تمام؟ فلما تسمع الكلام ده مني فتقولوا لي لا مش هسيبك الا لما تصلي في المسجد، لازم تنزل تصلي، وانا هكون مبسوط ان انت تنزل تصلي عشان تشجعين انت كمان. ربنا يبارك فيك، يمكن ما اسمعش كلام انا يخاف منك انت، ربنا يبارك فيك. اول حاجه، حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه، لفظ واضح، تفضل صلاه الفذ يعني الفرد ب27 درجه. الله اكبر. صلي الفرد في بيتك، خد بالك لسه مش عايزين نتكلم في حته بقى الايه الادله، لسه هنخش في الادله. صلي الفرد في البيت يا يقبل يا ما يقبلش خلاف بين أهل العلم هنقوله دلوقتي. لكن حتى لو قبل بفرض، طب في المسجد ب27 يا بلاش، بالله عليك مش مكسب كبير؟ آه. ولو صليته بقى بيت الله الحرام في الحرم ب100,000 وفي مسجد النبي عليه السلام ب1,000، يا الله. آه طبعا أجر كبير جدا، ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. حديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس في المسجد، ماشي، أو مع الجماعة أو في المسجد باختلاف الألفاظ، تمام، غفر الله له ذنوبه. اللي يتوضى في البيت فيسبغ الوضوء، ماشي، احنا كلمنا عن اسباغ الوضوء لان المساله ايه، بعض الناس زي ما قلت لك كده يمسك الميه ضارب في وشه وعامل كده لحد هنا ويسيب الكوع ويجي تحت وايه سايب لا خد بالك تسبغ الوضوء، توضى زي ما انت بتحب كل حاجه صح. تيجي واحد يعمل مثلا ديكور بيته يقول لك لا معلش مش اي حد يعمل لي ديكور، مهندس ديكور تعالى انا عايز ديكور بيتي صح، انا عايز اشوف البيت ده زي ما الكتاب بيقول. طب ما احنا عايزين الصلاه زي ما الكتاب بيقول، ده من باب اولى معانا الصلاه. طيب ماشي، إيه سبحان الله الوقت بيجري بسرعه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا، ربنا يحفظك. جزاك الله كل خير. اهلا وسهلا، ربنا يرفيك يا رب. اولا احنا زعلانين ان كل الكلام موجه للرجاله. لا لا ما قلت ده حضرتك ما سمعتيش الحلقه بقى. ايه؟ ما سمعتيش الحلقه اكيد. لا سامعاها بس يعني كله موجه لصلاه الجماعه وفضل المشي للمساجد والكلام ده كله. وقلنا لا تمنع اماء الله المساجد. اه طب اولا في هنا مسجد جنبينا. نعم. يعني قريب احنا كنا عايزين يعني انا وجيراني هنا برضو ستات ان احنا ننزل نصلي فيه صلاه الجماعه. آه صل كل عادي. فرد. اه صل. احنا منقبات يعني. نعم صلوا عادي. ننزل كل صلاه؟ اه ما فيش مشكله خالص. طيب وبالنسبه لجوزي؟ نعم. هو ما بيصليش. اه يعني بيصلي ويقطع. نعم. فانا لما بكلمه فانا كنت سمعت شيخ قبل كده بيتكلم برضه على قناه الناس. نعم. بيقول ان مراته ما بتصليش، فقال له هي كده يعني كفره فما ينفعش ان هي تبقى على ذمتك. فانا ما بقول له كده وبيقول لي لا انا مقصر، انت هتكفريني انا بصلي وبقصر انا كده مقصر. هو حضرتك واضح من كلام حضرتك ربنا يبارك فيك واضح ان طالما هو بيصلي يعني بيقطع لكن بيصلي، واضح انه بيصلي يعني كون ان هو بيقطع مش مداوم على الصلاه شيء، وبين ان هو ما بيصليش وبينكر الصلاه ده شيء تاني خالص، تمام كده. فيعني ما نقدرش نكفر واحد زي ده طبعا بالمره يعني، وانت معاه بقى بالراحه كده وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها يعني، ان كان الكلام موجه للرجال لكن برضو يعني ربنا يكرمك ان شاء الله. ذكري بالله معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك. طب يا ريت توطي التلفزيون. ألو شيخ محمود المصري. إن شاء الله. من فضلك يا شيخ أنا عايز أسألك في سؤال. تفضلي. في حالة عقد القران ماذا يجوز للرجل؟ هل يجوز له الحق الشرعي على المرأة أم لا؟ عايزين الاول بس نسميه عقد نكاح، ان عقد القران يكون بين عقد القران يكون بين الجن، عشان بس المساله نوضحها للمشاهدين. نسميه عقد نكاح، يعني لما يجي مثلا واحد كاتب عزومه كده للناس يقول تم عقد او سيتم عقد قران. القران ده عقد القران ده يعني حتى يعني ايه حتى يسمى الجن اللي يسمى القرين، تمام. فعقد القران يكون بين الجن، اما عقد النكاح يكون بين تمام كده. ف يعني هو طبعا له كل الحقوق الا الحق الاخير يعني، وبنقول لا حتى يعلم الناس بان هو قد دخل بهذه الزوجه، لكن لو وقع في مثل هذا لا نستطيع ان احنا نسميه زاني، يعني دي زوجته، لكن بنقول العرف هنا يحكم الشرع في ان هو معروف قدام الناس دي معقود عليها، فلو اتاها واخذ حقها كزوج وبعدين طلقها بعد كده هيسبب لها مشاكل، الناس معروفه عارفه ان هو لم يدخل بها او ما دخلش بها الزوج. فيعني هو له اي حق الا الحق الاخير، فيتركه ان شاء الله حتى يشعر حتى بشيء من يعني ان في شيء جديد في حياته حينما يدخل بهذه الزوجه في ليله الدخول ان شاء الله، وربنا يبارك في جميع المسلمين يا رب. طب معانا اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ محمود؟ مع حضرتك. ايوه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ جزاك الله كل خير. الله يبارك في عمرك. الله يرضى عليك. آمين يا رب العالمين. الله يكرمك، فتونا كتير قوي. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب. استحلفك بالله انك تدعي لاولادي ربنا يحفظهم لك ويبارك لهم عشان انا مبتلية فيهم. ربنا يبارك فيهم. اثنين مريضين نفسيا واثنين جسمانيا. اسال الله عز وجل ان يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. قولوا امين وربنا يبارك فيكم. وسألتك انك تدعي لي التسديد ان ربنا يثبتني ويعني عليهم. ماجورا ان شاء الله. والله ماجورا ان شاء الله. ربنا يقبلك عليهم. ربنا يقبلك. وامنتك بالله. حاضر والله احنا دعنا لهم. وجه رسالة البنت الصغيرة ما بتسمعش كلامي خالص ليه. لا حول ولا قوة الا بالله. قلناها على الصلاة ما بتسمعش الكلام متقنش في البيت ولدرجة ان انا مش بدعي لها بقى دلوقتي بدعي عليها. لا لا لا اوعي. ربنا يبارك فيك يعني النبي عليه الصلاه والسلام بدعي عليها جامد. لا لا لا يا ام لا يا ام ربنا يحفظك. كنت بدعي النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدعوا على اولادكم. اوعي تدعي على اولادك لان ممكن يجي وقت اجابه الدعاء يستجاب فتندمي. فبلاش بلاش تدعي على اولادك ادعي لهم ان شاء الله. وطالما هي دعوه كده كده هتطلع فخليها دعوه ليهم بدل ما تكون الدعوه عليهم. ربنا يحفظك. طب نكمل موضوعنا. تعالوا بقى نشوف فضل الصلاه في جماعه. يبقى اذا ايه صلاة الجماعة أول حديث بخاري ومسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. الحديث الثاني من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها في المسجد غفر الله له ذنوبه. الحديث الثالث والأخير رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بالحديث ده قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة. بس دي شرط. يبقى شرطين. الشرط الأولاني في جماعة في المسجد بس ايه يدرك التكبيرة الاولى. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. اختنا اللي بتقول احنا بنكلم النساء الرجالة بس لا خدي بالك من حاجة. طب تاخدي الاجر ده ازاي؟ حاجتين. اما ان انت لو حبيتي بدون لو ما فيش فتنة او ما فيش اي مشاكل وهتخرجي بالصورة الشرعية وتصلي في المسجد وتدرك التكبيرة الاولى خلف الامام 40 يوم لك الاجر ده. طب مش هتروح المسجد وتصلي في بيتك واخده بالرخصه بتاعتك ان انت صلاه الجماعه مش واجبه عليكي. تصلي في البيت بمجرد ما تسمعي الاذان تقوم على طول. لا طبيخ بقى ولا اكل ولا شرب ولا بتاع وتقوم تصلي على طول. يبقى اللي يصلي 40 يوم 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى تكبيره الاحرام كتبت له براءتان براءه من النفاق وبراءه من النار. يعني بعض الناس بيقول لك انا حاسس انا منافق. طب عايز تعرف ان انت مش منافق واظبط الحته دي. يعني دي هتبقى من ضمن الاشياء التي تطمئن قلبك ان انت ما انتش منافق. وخد بالك لا يوفق اليها الا موافق. قلناها بكده في كذا درس ان في اخ صلى 39 يوم واربع فروض وفي الفرض الخامس يعني كان نايم. معلش استاذ هيثم في صوت موبايل فوداني جامد. في الفرض الخامس في الفرض الخامس راح فايت عليه فهيعيد من الاول ثاني من اول وجديد. واخد بالك دي حاجه. لان حاجه بقى عايز اوضح لك المشهد ده ويبقى واضح اكتر واكتر واكتر عشان تحسه. تخيل حضرتك لو واحد محكوم عليه بالإعدام. ربنا يا رب يعفو عن جميع المسلمين يا رب. واحد محكوم عليه بالإعدام واخدينه ومدينه الحبل المشنقة وصل هناك لبسوه بتاع السودا ديت وحطوا الحبل في رقبته ولسه هيشنقوه فجأة واحد من المسؤولين الكبار قال لا خلاص الراجل ده احنا ادينا له براءة. تخيل فرحته عاملة ازاي. حاسس بالمعنى ده يا نهار ابيض بعد ما حبل المشنقه في رقبتي ولسه يا دوب هيشيلوا البتاع الدراع ديت وهنزل وخلاص وانتهت حياته. مره واحده تجددت له الحياه. انسى المثل ده وافتكر واحد هيجي يوم القيامه وداخل النار والملائكه ماسكاه ومودينه على النار واول ما وصل لشفير جهنم نادى مناد من قبل لا لا ردوه دخلوه الجنه ده ربنا سبحانه وتعالى اعطاه براءه من النار يخش يخش الجنه. حاسس بالموضوع ده؟ هي دي البراءة. هي دي هو ده معنى براءة. براءة شوف بإيه؟ بصلاة في المسجد 40 يوم يا جماعة 40 يوم. ده احنا لما ذكرنا كلمة كده نبذة صغيرة عن سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة إن هو في القصة بتاعة زواج بنته إن هو قعد 40 سنة أولا ثاني 40 سنة والله كان يدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام. 40 سنة صف أول خلف الإمام. ده 40 سنة. احنا بنقول لك 40 يوم بس مش بعد 40 يوم هتسيب الصلاه يعني لا هتكمل برضه يعني. بس بقول يعني تدرك التكبيره الاولى في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى. طيب الحديث اللي بعد كده حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا ثم اتى المسجد خد بالك فصلى ركعتين خد بالك بقى قبل الفجر ركعتين ايه قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر خد بالك كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في يعني كتب هو في وفد الرحمن. يبقى الافضل ايه بقى؟ يبقى الافضل لما تكون رايح المسجد، الافضل بقول مش لازم يعني، ما هيش يعني فرض عليك، الافضل انت تتوضى في البيت وتروح المسجد، او لو كنت في الشغل تتوضى في المكان اللي انت بتشتغل فيه وبعدين تروح المسجد. طيب سبحان الملك، يبقى انت هتروح تتوضى وتمشي تاخد ثواب ال 11 ثمر اللي قلناهم في المشي الى الصلاه، وتاخد الخمس ثمرات بتاعه انتظار الصلاه، تاخد بعد كده فضل صلاه الجماعه. طيب واحد يسال بقى سؤال، والسؤال ده والله العظيم سؤال مهم جدا جدا ونجاوب عليه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد يقول ايه؟ طب انا سمعت الاذان وكان يعني قدر الله ما شاء فعل، كنت في الحمام، كنت بعمل اي حاجه كده يعني، وما لحقتش ان انا اروح في اول الصلاه، بس ممكن الحقهم يعني في التشهد الاخراني في اخر ركعه يعني كده مش عارف يعني، اروح ولا اقعد في البيت واصلي؟ ها الجواب يروح، صح؟ يروح ليه؟ لان فيه هديه من حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي، لو رحت حتى بعد ما الصلاه تخلص تاخد نفس الاجر بفضل الله، بس تكون حريص. خد بالك من حته عشان بس ما حدش يقول ايه لا ده كلام مش معقول بقى، يعني معقوله اقعد انا بقى سامع الاذان ومطنش وقاعد ما شاء الله عمال بهزر وبلعب ومش عارف ايه، وبعدين اقامه ومطنش واروح الحق في اخر الصلاه بقى اجر زي اللي راح؟ انا ما قصدتش كده، انا قصدت لو كان عندك عذر، العذر دوت منعك ان انت تروح تحضر في اول الصلاه، فاول ما تفك عنك العذر رحت جاري على المسجد بس رحت لقيتهم خلصوا، هتعمل ايه؟ تاخد نفس الاجر بتاع الناس اللي صلوا. ازاي؟ مش من عنده والله، النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من توضأ فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه بقى؟ ان انت تتوضا وتروح تصلي بس كان عندك عذر اتاخرت، فتقول خلاص بقى يعني عدت الصلاه بقى خلاص، خيرها في غيرها، لا خيرها مش في غيرها، خيرها فيها وفي غيرها بفضل الله، فروح روح والحق الصلاه. طب ما لحقتش، خلاص صلي جماعه الحق اي صلاه في المسجد، لان ان شاء الله هتاخد نفس الاجر اللي اخده اللي صلى في اول الصلاه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى صلاه الجماعه فيها كم ثمره؟ احنا قلنا فضل او ثمرات 11 ثمره وانت رايح، خمس ثمرات وانت قاعد، كم ثمره بقى وانت ايه وانت بتصلي؟ اسمع بقى، اول حول ثمره يتحسب لك في صلاه الجماعه افضل من صلاتك وحدك ب 27 درجه، ادي اول حاجه، دي كفايه. الحاجه الثانيه، يغفر الله ذنوبك، ودي جميله قوي، حد في الدنيا طايل. الحاجه الثالثه، ان يتكتب صلاتك في صلاة الابرار، لو رحت صليت في جماعه تتكتب الصلاه بتاعتك انت في صلاة الابرار، هم دول الابرار. طيب الحاجه الرابعه، تتكتب انت نفسك في وفد الرحمن. لا ده انت بعد كده مش هتكلمنا بقى، بعد كده تبقى حاجه تانية خالص يعني. شفت بقى بالله عليك، ولسه الثمره الاخيره بقى او الثمرتين، يبقى ست ثمرات، ست ثمرات في صلاه الجماعه. اول حاجه افضل من صلاتك لوحدك 27 درجة، تاني حاجة يتغفر ذنوبك، تالت حاجة يتكتب صلاتك في صلاة الأبرار أنت نفسك، أو رابع حاجة يتكتب أنت نفسك في وفد الرحمن، خامس حاجة تاخد براءتين، البراءة الأولى من النفاق، البراءة الثانية من نار جهنم، ربنا يرزقنا وإياكم جنة الرحمن سبحانه وتعالى. طيب تعالى بقى نشوف حتة كده، باب جميل قوي كان أورده الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، ويعني الحديث بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. الباب بيقول ايه؟ باب الترغيب، خد بالك، في الصلاه في الفلاة. الفلاة ليه؟ الصحراء. مش معنى كده، خد بالك عشان تركز معايا بقى، مش معنى كده ان انت هتروح مخصوص في الصحراء عشان تصلي فيها يعني، واخد بالك؟ طبعا انتوا محرومين بقالكم كام حلقه كده من مدني، صح كده؟ هو دلوقتي واخد الاجر الكبير بقى، طبعا الصلاه في الصحراء، الصلاه في المسجد ب 25 درجه، لا في الصحراء ب 50 درجه، هو ما شاء الله يعني الصلاه بتاعته كلها في الجيش بقى في الصحراء، فبياخد ال 50 درجه، نسال الله عز وجل له ذلك ان شاء الله، ربنا يرده الينا سالما غانما. خد بالكم من حاجه بقى، ذهب الحافظ ابن حجر قال: وقد ذهب بعض العلماء الى تفضيل تلك الصلاه على الصلاه في الجماعه يعني في المسجد، بس طبعا الكلام يعني محتاج ايه تفصيل. اول حديث، اسمع بقى الحديث الاولاني بس يعني، شوف هتسمع كلام انا بقول لك ربما تكون بتسمعه لاول مره. اول حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، تمام كده؟ فإذا صلاها في فلات في الصحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. كأنك ما سمعتش حاجة، أعيده تاني؟ أعيده تاني بس الصلاة صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم. خد بالك بقى، أصل ممكن يصلي في صحراء حد شايفني بقى، لا حد واقف جنبي في الجماعة ولا حد شايفني ولا حد مراقبني، يلا 4 ركعات في دقيقة وربع كده خلص المسألة كلها في هبابة وتنهيدة. لا مش كده يعني، لا صلي بقى، صلي في المسجد في الصحراء في أي مكان، أنت بتصلي لله حبيبك سبحانه وتعالى. فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة في الصحراء. في الصحراء، وهقول لك ليه دلوقتي، خليك معايا. الحديث الثاني حديث رواه عبد الرزاق بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الرجل بأرض فلا صحراء برضه، فحانت الصلاة على الساعة كده وهو ماشي في الصحراء، بص يا نهار أبيض الساعة 3:05 ده أذان العصر، فرح قايم وراح أقام الصلاة فرح مصلي، شوف هياخد إيه بقى دلوقتي. طب هو قال لك لا، طب أنا ما أذن واستنى شوية برضه، هو مفيش حد جاي، هو في الصحراء أصلا يعني، واخد بالك، وهاب شوية كده واستنى وأقيم وأم صلي. شوف النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان رجل بأرض فلا فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء ما في صحراء فليتيمم. ممكن يقول لك أنا في صحراء مش لقى مية، خلاص بقى نصلي بقى لما إيه، لما نروح بعد 3 أيام، لا تيمم مفيش مشكلة. فإذا إيه، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام، هو ما أذنش بقى، هو أقام على طول، فإن أقام صلى معه ملكاه، الملكين اللي معاه، ملك اللي بيكتب له إيه حسنات والتاني بيكتب له سيئات، الاثنين هيصلوا معاه. طيب، فإن أذن وأقام، أذن وأقام الاثنين في وقت واحد، أذن وأقام بعدها 5 دقائق 10 دقائق أو في وقت مش براحته يعني، إلا إذا كان في سنة قبلية فهيصلي السنة القبلية. فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. يا الله، يعني لو راح في الصحراء، واخد بالك انت كده، لو في الصحراء كده واقف وبتصلي، جيت وقت الصلاة العصر ولا الظهر ولا مش عارف ايه المغرب ولا بتاع، فروحت ايه اقامت الصلاة اللي قام على طول الصلاة او تصلي، هيصلي خلفك مين؟ الملكين بتوعك. طب رحت مأذن بقى واستنيت شويه ورحت ايه اقمت، يبقى اذنت واقمت، يصلي خلفك من جنود الله من الملائكه ما لا يرى طرفاه. لو قعدت تبص كده، لو ربنا اطلعك على الغيب فشفت الملائكه دولت، هتبص في الصحراء كلها تلاقيهم مليين الصحراء كلها ومش لاقينهم اخر. ده نص الحديث، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. حديث ثالث والاخير في الموضوع ده، قال عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم. راعي غنم فماشي في صحراء بيدور على الكلأ والعشب وشوية زرع كده في صحراء عشان يأكل الغنم. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، وبالك يؤذن بالصلاة، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، بيراقبني. والا لو كمل المساله مش كده، فاهم ازاي؟ كان طول ما هو داخل في الصحراء عمال بيدور على العشب والكلى والكلام ده كله ما يصليش، ولما يرجع بقى المدينه اللي هو عايش فيها يخش يلاقي بيصلي العشاء، الله اكبر، وقف يصلي ويبكي ويخشع ويمثل على الناس. لا، هو بيصلي في الصحراء ومحدش شايفه الا من؟ الا الملك سبحانه وتعالى. فربنا بيقول ايه؟ انظروا الى عبدي هذا، هو ده عبدي، ده عبدي انا. شوف بقى لما لما لما تنسب ان انت عبد لله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي، ما صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. النهار أبيض، يبقى ثمرات الصلاة في الصحراء إنها الفرد الواحد 50 صلاة، فإن أقام صلى خلفه ملكاه، فإن أذن وقام صلى خلفه من جنود الله من الملائكة ما لا يرى طرفاه، خد بالك، ويغفر الله له الذنوب ويدخله الجنة. طب ليه ده كله؟ طب دي صحراء يعني، عارف ليه؟ لان انت لو وقفت في صحراء وجودك في الصحراء ده مظنه ايه؟ مظنه وجود اسدين معديين على خمس نمور، على فهدين ثلاثه، على حيه كده بتتدلع، على مش عارف ايه، يعني هتلاقي كده شويه. طب انا هصلي، بس هصلي من سكات لحسن يسمعوا صوتي فييجوا يخلصوا عليا، تمام؟ فيعني وانا ما اقدرش اقف قدام اسد، انا اخري معزه، انما اسد دي مش بتاعتي يعني خالص يعني. فاقول لك شوف بقى الاجر بقى اللي ربنا، وطبعا مش معناه بقى ان انت تلقي بنفسك الى التهلكه، ما تبقاش عارف ان انت واقف في المكان ده ورا الصخره دي في اسد وتروح مأذن وتقيم فاهم ازاي وتقول لا لا طبعا، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما اتكلم على صحراء شاسعه واسعه، فانت هتؤذن، لما هتؤذن وهتقيم هيصلي خلفك من ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى ما لا يرى طرفها. طب جميل قوي. فوانت بتصلي انت خايف، خايف فعلا بجد، يعني اولا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت انت خايف ان وانت بتصلي وانت ساجد لو جت شويه ريح كده عدت فهزت صخره او وقعت طوبه او مش عارف ايه، انت تظن ان في حاجه جايه وراك هتاكلك. موقف مرعب ورب الكعبه وانت قاعد لوحدك بقى، فموقف مرعب جدا جدا. عشان كده كان الاجر بخمسين صلاه، عشان كده كان الاجر ايه بخمسين صلاه. وبعدين كمان فوق ده كله بقى ويصلي خلفك عدد كبير من الملائكه لا لا يعد ولا يحصى، وفوق ده كله ربنا يغفر لك ويدخلك الجنه. تروح كده صحراء زي صحراء الربع الخالي ولا الصحراء الغربيه وتقف تصلي كده، خد بالك يعني ما تخوفش نفسك، ما تقولش ده هيطلع عليا دلوقتي اسد ولا بتاع، ولو ظهر حتى اثبت وخليك راجل ما يهمكش، ولما تصلي بقى دليل يعني. المهم يعني فايه يعني، المهم اللي اقصده ان شوف الاجر بقى كبير. خمس ثمرات تاخدها من الصلاه فين؟ في الصحراء. واحد يسالني يقول لي ايه؟ طب خلاص بقى والله كلام حلو قوي، انا من بكره ان شاء الله اروح الصحراء اصلي. لا خد بالك، وما انا من المتكلفين، ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده، ده في تكلف كده ان انا اروح مخصوص الصحراء عشان اصلي عشان اخد اجر 50 صلاه. لا مش كده، احنا بنتكلم على من وافق وجوده في الصحراء. انت كنت في رحله فاضطررت ان انت تنزل فهتعدي في مكان، فالمكان ده صحراء، او رحت مكان اصلا صحراء نتيجه شغلك او بتطلع بيه البترول او بتكتشف اي حاجه، فموت في الصحراء. انما تروح مخصوص الصحراء لا، ده المقصود يعني. يبقى خمس ثمرات 50 صلاه في الفرد الواحد. ثاني حاجة لما تقيم صلي خلفك ملكاك، الملكين بتوعك، لما تؤذن وتقيم ملائكة بقى لا تعد ولا تحصى. رابع حاجة يتغفر لك ذنوبك. خامس حاجة أهلا وسهلا بيك في الجنة. يا الله، ده تعالى بقى عايزين نكمل، ده الموضوع كبير قوي يا محمد، موضوع كبير بجد يعني ما شاء الله. فوق ده كله بقى في أجر مخصوص لثلاث صلوات. قول لي أيوه لئمنا عليهم بقى وأسيب الاثنين. لا أنا عايز ألئمك على الخمسة كلهم، ما تقولش بقى ثلاثة ونسيب اثنين، احنا عايزين الكل بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب الاجر المخصوص ده كم صلاة؟ لثلاثة، الفجر، العصر، العشاء. اقول لك صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث الاولاني رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما ايه؟ العصر والفجر. طيب حديث ثاني رواه مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، لأن صلاة العشاء لما صليها كأنك صليت نصف الليل، ولما تيجي الفجر يبقى النص الثاني، يبقى كأنك صليت الليل كله بالعشاء والفجر. ده مش معناه بقى إن احنا نسيب قيام الليل، ده النبي عليه الصلاة بيقول لك بس عشان تواظب على صلاة العشاء والفجر، لكن قيام الليل بقى ده مرتبة عالية بقى من مراتب الإحسان، مرتبة من مراتب الحب. واحد بيحب ربنا، حب ربنا دفعه إن هو ما اكتفيش بالفرائض، أنا مش هقدر، لا معلش الفرق ده كتير قوي، انا لسه مصلي العشاء لسه هستنى لحد صلاه الفجر، يا مين يصبر على الكلام ده؟ ما اقدرش، لا مش جسمي بيكون عايز اقوم اصلي. زي احدهم كان لما ينام كان ينظر الى فراشه يقول ايه؟ ما اجملك من فراش، والله انك للين ولكن فراش الجنه الين. ويقول احدهم ان اهل الليل، يعني اهل قيام الليل، ان اهل الليل في ليلهم الذ من اهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم والسعادة إنهم لفي حياة طيبة. يا الله لو كان أهل الجنة زي هذا يبقوا سعداء جدا، ده يبقى ما فيش حاجة أحلى من كده. ده مين؟ أهل القيام. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. جرب مش جرب، أصل ربنا ما يجربش، قوم مره كده قوم اللي نازل بالله عليك قوم اللي نازل صلي ركعتين قيام ليل وخلي النور كده هادي يعني مش لازم تولع النجف والاباليك والفلورسنت واللي مش عارف ايه والسخان يعني ايه خلي المساله هاديه مش حافظ قران امسك المصحف ده في قيام الليل يجوز مفيش مشكله واقعد صلي كده ويا ريت تستحضر كده الخشوع زي ما قلت لك قبل كده الاصل في الصلاه ان انت تفتح عينك ده الاصل ولو انت لقيت حاجه هتشغلك عن الخشوع غمض عينك لكن زي ما قلنا مع قناه الناس مش هتقدر تغمض عينك واخد بالك المهم فقوم اقعد غمض عينك براحتك فتح عينك وانت بتقرا واقعد صلي كده صلاه خاشعه وابكي من خشيه الله وشوف اللذه بقى والحلاوه اللي هتبقى في قلبك يا الله شيء فوق الخيال والله ربنا يرزقنا اياكم لذه القيام. طيب نشوف الحديث الثاني حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله قلنا قصه الطفل الصغير قبل كده يعني. طيب حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بصيتش عليه ليه؟ صلى الله عليه وسلم يعني هو بيقول لك كل الخير ده كله ما بصيتش عليه؟ صلوات ربي وسلامه عليه بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس لو تعرفوا يا ريتكم تعرفوا الحته اللي هيقول عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو تعرفوا بقى اللي انا هقول لكم عليه ده والله ما كنت تسيبوه ابدا. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ان انت تقف في الصف الاول في الصلاه ثم لم يجدوا الا ان يستهموا علي لاستهموا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ لو تعرفوا الاجر اللي في الاذان وان انت تقف بعد كده في الصف الاول في الصلاه وما لقيتوش اي حيله غير ان انتوا تعملوا قرعه لكنت تعملوا قرعه تعمل قرعه كده ها ان انا ولا انت تخيل ده فينا بتعز مع بعض ان واحد يبقى داخل وقدامه الصف الاول في مكان فيلاقي واحد تقول له اتفضل يعني يعتبر ده من اللي فاهم ازاي من الذوقيات واللي بيسموها البرستيج ولا اسمها مش عارف واخد بالك يبقى كده شاب سينسي ولارج وكده لا خد بالك في فعل الخيرات لا تؤثر احدا على نفسك فعل الخيرات لقيت حته في الصف الاول كانك مش شايف وخش على طول فاهم ازاي يعني مش يعني كانك مش شايف خش على طول الصف الاول اوعى تدد حد حاجه يعني في في في القصه الجميله بتاعت ابو خيثمه بتاعت خيثمه بن الحارث خيثمه بن الحارث ده صحابي جليل في يوم بدر ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للخروج فراح منان على ابن كان ابن كده اسمه سعد وهو ما كانش عنده غير ده ابن الوحيد والباقيين كلهم بنات ومعاه زوجته فقال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. فالابن قال له يشوف كلام الحلو يا أخي كان كلامه غالي والله عشان النهاردة الأب يطلب من ابنه أي حاجة كده من أمور الدنيا يقول له أنا فضيلك عم الحاج ولا مش عارف إيه وكان ده كله وظروف وانت عارف الحياة مشاغل حاج وبعضهم يقول له اشتري دماء وكلام يعني حاجات صعبة جدا بتقال الأباء النهاردة ربنا يبارك فيهم يا رب. فالابن قال له إيه وابوه بيقول له اقعد مع الزوجه بامه يعني واخواتك البنات عشان اروح انا جاهد. فقال له يا ابتاه والله لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك به كنت اديتها لك كلها عن طيب خاطر والله ولكنها الجنه والله لا اوثر احدا اليوم بالجنه مش ممكن. انت ابوي او حبيبي بس في موضوع الجنه معلش ما اعرفكش خد بالك يعني فسبحان الله قال والله لا اوثر بها احدا اليوم. فدخل فجاهد في يوم بدر فقتل شهيدا فجاء الصحابه يهنئون خيثمه بن الحارث باستشهاد ولدي فقال وهو يبكي اواه اواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان اعقل مني والله لقد رايته البارحه في المنام يسرح في انهار الجنه وياكل من ثمارها ويقول ابتاه الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله يبقى تخش تصلي على طول صف اول. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو يعلم الناس ما في النداء يعني ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. بقيه الحديث ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. لو يعرفوا الاجر اللي في صلاه العشاء وصلاه الفجر صلاه العتمه صلاه العشاء والفجر لاتوهما ولو ايه؟ ولو حبوا يعني زحفا. لو تعرف الاجر طب ليه الاجر استخبى؟ اصل موضوع المواظبه والمداومه على صلاه العشاء والفجر في جماعه محتاجه صبر وربنا قال عن اهل الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. فلم يذكر الاجر فعشان كده لما عصام ايه؟ قال لك لو يعرفوا لو يعرفوا ما في العتمه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهم ايه؟ ولو حبوا. طيب من ضمن الحاجات الجميلة آخر كان بيحكي لي قصة في احدى الدول العربيه يعني وكده. فانت عارفين في دول الخليج ربنا يبارك في جميع رب العالمين هناك ما شاء الله عندهم يعني ايه المسافات عندهم ما شاء الله ان هم يعني بيسافروا كتير جدا, فاحساسهم بالمسافات بيبقى يعني عادي يعني فاهم ازاي. يعني اذكر لما كنت في السعوديه كنت مثلا راكب العربيه او حتى راكب مع اخ ولا بتاع ورايحين مدينه من المدن, فاسال واحد السلام عليكم. وعليكم السلام. الا فين المكان الفلاني؟ بين رجال قدامك 500 كيلو خد بالك كانه بينه مثلا يعني الشارع اللي جاي يعني فازاي. فسبحان الله. فالمهم كان شباب في احدى دول الخليج كانوا مسافرين والعهد على الراوي يعني كانوا مسافرين جوه البلد بس يعني على مسافه كبيره جدا يعني. فجم ايه وهم مسافرين قالوا طب يعني نقعد بقى نستريح في فندق كده نخش نصلي وناكل لقمه وننبسط وكده ونبات للصبحيه والصبح نمشي في النور. فالمهم دخلوا الفندق ده, فاول ما دخلوا فحجزوا الغرف بتاعتهم كانوا اظن 4 أو 5 حاجه كده, حجزوا الغرفه بتاعتهم او الغرفتين وخلاص بقى ايه لسه هيطلعوا يسالوا بقى بتاع الريسبشن طب فين القبله هنا فين. فلاقوا مكان كده في الوش ما فيهوش موكيت اخضر كده ومعمول في برسوم فيه صوره القبله, فقالوا بس خلاص مش محتاجين نسال هي تقريبا المصلى اهو فنخش نصلي المغرب. كان لسه ايه ما صلوش المغرب فدخلوا عشان يصلوا بتوضي متوضي كله متوضي فوقفوا يصلوا. واحد فيهم تقدم فصلى بهم امام وهم واقفين ورا يصلوا. ادخل كده المكان اللي مرسوم فيه صوره القبله يعني مكان مجوف لجوه كده, فقالوا ربما عشان يعني بيوفروا في المساحه الحاجه. فدخل صلى الله اكبر هم كبروا وراه كده وقف يصلي. فالمهم قرا الفاتحه وقرا سوره ثانيه وبعدين ايه ركع. فلما ركع طول قوي طول بشكل غير عادي يعني شكل ملفت للنظر. فهم يعني مش عارفين يعملوا ايه طيب يعني الركوع ده احنا مسافرين يعني والركوع طول قوي زاد عن اللزوم يعني حاجه عدت مثلا ايه 5 دقائق 7 دقائق فمش عارفين. فواحد كده ايه نظر كده نظره ايه خلصه فلا الامام مش موجود. يا نهار ابيض الامام اتسرق. ايه اللي حصل؟ حد كان مزنوق في امام ولا مش عارفين ايه اللي حصل يعني. فراح غامز اللي جنبه يا فلان فوصله في ايه؟ قال له الامام مش موجود يعني. فخبط في اللي جنبه. المهم كلهم قاموا في ايه يا جماعه؟ أتاري التجويف اللي الأخ دخل فيه ده الأسانسير بتاع الفندق. فهو أول ما ركع واحد طلبه في الدور الخامس فطلع تقريبا كان عايزين إمام يعني. فطلع الأسانسير هو مش واخد باله لأن الأسانسير خفيف جدا ومشي كده هادي يعني. فجأة الناس فتح الباب لقى واحد ركع. في إيه مالك؟ قال لهم بصلي. لا حاجة غريبة طبعا بتحصل يعني. في إيه؟ قال له ده الأسانسير. طب راسمين المصلية فيه ليه؟ قالوا له عشان الناس اللي في الأدوار العليا يعرفوا اتجاه القبلة فرسمين القبلة في الأسانسير. طب الزرار بتاع الأسانسير مش باين؟ قالوا له هو في الجنب. يعني صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل موضوع صلاة الجماعة. طبعا لازم يكون عندك علو وهمة طالما رايح تصلي جماعة يبقى عندك علو وهمة. المسألة مش مسألة بقى إيه أدينا بنلحق الصلاة والحمد لله إحنا أحسن من غيرنا, ده غيرنا ما بيصليش غير في البيت, واللي بيصلي في البيت يقول لك ده غيرنا ما بيصليش خالص, واللي ما بيصليش خالص يقول لك أحسن من غيري ده غيري بيشرب سجاير, واللي بيشرب سجاير يقول لك انا احسن من غيري ده غيري بيحشش, واللي بيحشش بيقول لك غيري بيشم, واللي بيشم يقول لك انا دي احسن من ابليس الحمد لله رب العالمين يعني. لا مش كده الموضوع, مش كده. لازم يكون عندك علو همه في الدين تنظر للاحسن منك, في الدنيا بص للاقل منك. يعني في امر الدنيا من نافسك في دينك فنافسه. واحد قال لك انا حافظ 20 جزء احنا تحفظ 30 جزء, بس ما تعملش زي الاخر بيقول لك انا حافظ 46 جزء خد بالك. يعني انما في امر الدنيا واحد يقول لك انا عندي عربيه شبح, قول يعني انا عندي عربيه فولكس من غير شكمان ايه المشكله يعني عادي, وان شاء الله ربنا يكرمنا بالعباده ان شاء الله وحسن الظن نخش الجنه ان شاء الله. طب قبل ما نخش الجنه معانا فاصل بسيط كده ان شاء الله ونرجع لكم. والسلام عليكم ورحمه, خليكم معانا ان شاء الله لجنه لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مره ثانيه نرجع لصلاه الجماعه, ربنا يرزقنا واياكم لذه صلاه الجماعه. زي ما قلت لك لازم يكون عندك علو همة جامد جدا في مساله صلاه في المسجد, مش مساله بقى ان انا قديم رحت وصليت وخلاص, لا صلاه الصف الاول عندك همة كده عاليه وفي اول الصلاه وتلحق التكبيره الاولى عشان يكتب لك براءتان, براءه من النفاق وبراءه من النار. وزي ما قلنا سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه واسعه كان مداوم على صلاه الجماعه في المسجد خلف الامام 40 سنه لم تفوته تكبيره الاحرام رحمه الله رحمه واسعه. بل لا ده انا هديك مثل ثاني جميل قوي, بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من التابعين اسمه حاتم الاصم, حاتم الاصم. يمكن ذكرنا قصه حاتم الاصم فاكرين ساعه لما جينا نتكلم عن موضوع التوكل, فاكر الموضوع ده؟ لما تاكد راح كان عايز يحج مرة وجمع ولاده قال لهم أنا راح أحج، فقالوا له لا إزاي تسيبنا وما فيش لأكل ولا شرب وهنضيع من بعدك. فكان دي بنت ما شاء الله يعني عندها كده دين ما شاء الله وعندها عقل عالي، فقالت له يا أبتا يعني ما علمناك إلا أكالا ما علمناك رزاقا، يعني فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى، فاذهب إلى الحج وتوكل على الله. فراح يحجوا كده، المهم الفلوس خلصت معهم أكلوا خلاص ما فيش أي حاجة، فدخل عليه بقى قعدوا يبكيتوا فيها خلاص ما علمناك إلا أكالا وإذا ذهب الأكال بقي الرزاق، طب أدينا دلوقتي جوعنا ومش لاقين ناكل هنعمل إيه؟ فجعلت تدعو وتقول اللهم لا تخيب رجائي فيك، اللهم أكرمنا وأغفنا، وقعدت تدعي دعاء يعني من القلب. في اللحظة دي ربنا يقدر إن الأمير بتاع البلد دي رحم عبدي، فلما عدى فبص لقى الدار كده فربنا ألقى عليه العطش، فقال لهم دار من هذه؟ قالوا دار حاتم الأصم. قال ذلك الرجل الصالح. قالوا أجل. قال أريد أن أشرب ماء، فشرب مية فربنا حل المية في بقه أحلى من المية المعدنية، فشرب فانبسط كده. فقال وأين حاتم الأصم؟ قالوا ذهب إلى الحج. قال وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. فربنا حل قلب الرجل ده، فقال لعله تركهم من غير مال، فراح حاطط إيده في الحزام بتاعه وراح مطلع سرة ذهب، سرة كده دنانير ذهب، وراح رميها في وسط الدار وبص للجنود والوزراء والرعايا اللي جنبه كده واخد بالك، وراح قال لهم ايه؟ من احبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش الامير مع اول تشكيل وزاري ربنا يكرمه كده ولا مجلس الشعب؟ المهم يعني في ايه؟ فراح كله مطلع الفلوس وراح رامي فين؟ في وسط الدار. فامتلأت الدار بالذهب، الولاد جم ايه ده؟ ذهب لولي. المهم يعني في ايه؟ انبسطوا جدا يعني. فراحوا للبنت قالوا لها ده الحمد لله ربنا اكرمنا والدار اتملت ذهب ومش عارف ايه. فبكت، فقالوا علام البكاء؟ قالت سبحان الله، نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا خالق جل وعلا. فهو ده حاتم الأصم، يعني حاتم الأصم في يوم من الأيام، بقول في يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة، مش ما بيصليش، مش ولا كأنه هنا لأن بينادي حي على الصلاة حي الفلاح، بينادي على مين ده؟ أنا مش الموضوع مش منه خالص يعني، فاهم ازاي؟ في حين ان لو صاحبه قاعد ينادى عليه وفلان وابو خليل ومش عارف ايه والكلام ده كله وتعالى عندي ليك سهره حلوه وحمراء وخضراء وزرقاء هيجري، انما حي على الصلاه حي على الفلاح مش في دماغه. شفت المساله عامله ازاي؟ شفت قد ايه الناس يعني سبحان الله. اذكر النهارده كنت نازل اشتري شويه حاجات كده، فبنتين كانوا في محل المحلات وممكن يكونوا سامعين دلوقتي يعني، واحده منهم بتقول لي انا مشكلتي ان انا دايما اقطع في الصلاه، فسالتها بنفس اللفظ والله قلت لها فطرتي؟ كان الكلام ده كان تقريبا بعد صلاه او قرب صلاه العصر حاجه زي كده يعني. حضرتك فطرتي؟ قالت لي طبعا. قلت لها واتغديتي؟ قالت لي لسه. قلت لها بس هتتغدي؟ قالت لي اه طبعا. قلت لها طب اشمعنى عن الصلاه؟ يعني ما بتقطعيش في الاكل، اشمعنى بتقطع في الصلاه؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يا جماعه احنا لو يعني مش عايز اقول لو بنحب ربنا، ما كلنا بنحب ربنا، بس لو بنحبه الحب الحب الحقيقي بجد يعني فعلا هنبقى مشتاقين جدا. الصلاه دي موعد مع من؟ مع الملك حبيبي. ابقى مشتاق اول ما اسمع حي على الله الحمد لله اخيرا جه الميعاد عشان اخش اقف بين ايديه. واجمل حاجه ان انت لو حبيت تروح لملك من ملوك الدنيا حلني بقى عمال ما تعرف تقابله، ولما تخش تبقى داخل مرعوب ومخنوق وخايف يعمل معاك حاجه ولا بتاعه، ويا ترى هيستقبلني ازاي ولا ومع الملك سبحانه وتعالى مجرد بس ما تنوي ان انت تقابله انت في صلاة النوافل من غير الفرائض. الفرائض متحدد معادها ان صلاتها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، انما في النوافل مجرد بس ما تشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى اتوضى قول الله اكبر وافصل خلاص انت الان بين يدي الملك. في اكتر من كده؟ في ألذ ولا امتع ولا اعظم من كده يا الله. المهم حاتم الاصم فاتته صلاة العشاء مرة في جماعة صلاه في البيت، فجالوا ثلاثة من أصدقائه في المدينة من ورا عشان يعزوه ليه؟ عشان فاتته صلاة العشاء في جماعة. طبعا النهاردة لو عايزين نعز حد عشان فاتته صلاة العشاء هنعز البلد كلها تبقى سرادقات عزاء يعني إلا من رحم الله. فراح عشان يعزوه فقالوا له أحسن الله عزاءك، شوف اللفظ، أحسن الله عزاءك إيه في فوات صلاة العشاء في جماعة. فرح بك، فقالوا لماذا تبكي يا حاتم؟ قال أبكي لأنني فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء في جماعة. تعرف تحب الصلاة كده؟ تعرف الصلاة تبقى شغلة قلبك بالمنظر ده؟ يا الله مين يعرف يعمل كده؟ يا رب اجعل الصلاة قرة عين لنا جميعا، ولأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا ولأولادنا جميعا يا رب العالمين، اللهم آمين. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث احنا لسه قايلينه من شوية، لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعملوا قرعة يستهموا. حديث الثاني وفي رواية المسلم نفس الحديث، رواية المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في الصف المقدم الصف الأول لكانت قرعة، تعمل إيه قرعة ماشي. حديث برضو رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها أو أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خد بالك، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. معناه إيه؟ أدي المسجد أهو والرجال بيصلوا، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بيصلوا، خلفهم الصبيان خلفهم النساء. طيب الـ النساء اللي هيصلوا قدام هيصبح الرجال قدامهم، عشان كده النبي عمل ايه؟ شر صفوف النساء اولها لانها تبقى اكثر اطلاعا على الرجال، وخيرها ايه؟ اخرها. الكلام ده امتى؟ لما يكون النساء بيصلوا ورا الرجال في مكان واحد، انما زي الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ان النساء ليهم صندله خاصه بيهم او ليهم مكان مقتطع من المسجد، لا هم شايفين الرجاله ولا الرجاله شايفينهم، يبقى في الحاله ديت خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها. واضح يا جماعه المساله عامله ازاي؟ يبقى شرها اولها امتى؟ لما تكون في مكان بتصلي ورا الرجاله، في مصلى عيد مثلا او في صلاه جمعه بس المكان ضيق فصلوا في الشارع، يبقى النساء ورا الرجال، يبقى كده شرها ايه؟ شر صفوف النساء اولها، لان هي تبقى قريبه جدا من الرجاله، وخيرها ايه؟ اخرها. انما لو في مكان مخصوص للنساء يبقى لا، يبقى خيرها اولها عشان المساله تبقى واضحه، وشرها ايه؟ اخرها. اسمع حديث ثاني، سبحان الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مره. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر للي يقف في الصف الاولاني ثلاث مرات، واللي يقف في الصف الثاني واللي بعده مره واحده. وروايه ثانيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحده. يصلي هنا يعني يدعو، يبقى يدعو ويستغفر لمين؟ اللي بيصلي في اول صف ثلاث مرات واللي في ثاني صف مره، يعني شوف الفضل بقى كبير. طيب حديث برضو بعد كده رواه احمد بسند الحسن عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. الحق نفسك الحق نفسك صف الاولاني، ان الله وملائكته، يا نهار ابيض، تعرف عدد الملائكة دي؟ اسمع حديثين بس هدية كده على الماشي في وسط موضوع الصلاة، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده إيه؟ اللي هو القبلة بتاعت أهل السماء السبعة، واخد بالك؟ البيت المعمور ده زي ما ابن عباس رضي الله عنه قال إن هو في السماء السبعة وفوق الكعبة اللي موجودة في مكة، فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة بمحاذاة، ولذلك الذي رفع قواعد البيت من؟ إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم عليه السلام لأن هو الذي رفع قواعد هذا البيت. خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السبع. خدت بالك؟ يبقى إيه الجزاء من جنس العمل؟ أنت اللي رفعت دي نرفعها فوق. صلى الله على جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى البيت المعمور، إنه لا يدخل البيت المعمور، حديث رواه مسلم، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. معنى الكلام إيه؟ عشان نبسط عشان أمهاتنا اللي قاعدين قدامنا يبقوا فاهميننا وحاضرين معانا يعني. وأنا يعني بقول يعني ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، بتوصلني دعوات كتيرة جدا من أمهاتنا الأفاضل، بقول لهم الحمد لله ربنا يعني أنا حرمت من دعوة أم الله يرحمها، فربنا أكرمني بدعوة أمهات المسلمين جميعا، أمهاتنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. فبنقول يا امي ربنا يحفظك ان البيت المعمور ده في السماء السبعه من يوم ما ربنا خلق الملائكه، وده كان قبل خلق ادم عليه السلام، يعني من يعني ملايين السنين. كل يوم يخش البيت المعمور ده 70,000 ملك. خشوا البيت خلاص خرجوا ما يرجعوش تاني، بكرة 70,000 غيرهم، بعده 70,000 غيرهم، وهكذا لحد قيام الساعة. حد يقدر يعد ملائكة السماء السبعة بس؟ والله ما حد يقدر. أمال إزاي نعد ملائكة السماوات السبعة؟ لأو كمان في ملائكة في الأرض، في ملائكة بين السماء والأرض، في إيه أكتر من كده؟ كل دولة يصلون عليك، وفوق ده كله المولى الملك، الملك الودود الرحيم الغفور يصلي عليك. صلاة المولى عز وجل عليك ثناء ورحمة، وصلاة الملائكة ليك دعاء واستغفار. نقولها تاني، صلاة المولى عز وجل عليك ثناء ورحمة، يثني عليك بين الملائكة ويرحمك، وصلاة الملائكة عليك دعاء واستغفار. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، صف الأول تلحق وتروح الصف الأول، المولى عز وجل والملائكة يصلون عليك. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ يعني برضو كل واحد برضو عايز يضمن حقه، يعني طب ما لحقش غيره والثاني بقى، فاهم ازاي؟ قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، حيدة ثاني. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. صلى الله عليك يا رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه. طبعا وانت بقى بتصلي في جماعة في ملحوظة برضه عايز اقولها لك، انا عايز الملك الموضوع كله، لازم تصل الصفوف وتخلي القلوب تتآلف مش تستكبر بقى. ان في ناس في الصلاة سمحوني يعني اتكلم بصراحة مع بعض، ان في ناس تيجي تقف جنبها في صلاة الجماعة، يعني اجارك الله اول ما تقف جنبه وتيجي تحط رجلك جنب رجله يجري، يعني طب اعمل لك ايه؟ طب اجيب لك شهاده صحيه ان انا خالي من الجرب والجزام؟ يعني اعمل ايه طيب عشان اثبت لك ان انا ما فيش اي، لا يمكن، مش ممكن يقرب لك، وايه وكانك لدغته، ربنا يعافينا فيك. والله في ناس كده تيجي تقرب وفي واحد يلزق لك رجليه الاثنين في بعض وهو واقف، طب هتقع يعني، سيبك منه مالكش دعوه بيه، بس انت هتقع، ممكن تنزل على وشك او تنزل ورا وكده يعني، ولو نزلت ورا هتجيب الصف اللي واخده كله تخلص. فليه كده؟ طب ما تخلي في تقارب، في تقارب، القدم في القدم، القدم اللي هي بذرة الرجل العظمة الناتئة اللي في الجنب، مش عارف اطلع لكم دلوقتي، المهم فايه يعني بذرة الرجل دي، مش القدم اللي تحت، اللي تحت اسمها الكعب، واخد بالك؟ القدم في القدم. ولذلك مساواة الصفوف ما تبقاش بالصوابع، في ناس بتساوي الصفوف ايه، يقول لك صبعي في صبعك، لا، هي الكعب في الكعب يستوي. ليه؟ ان في واحد رجليه 37، في واحد رجليه ما شاء الله 46، فلو سويت بالبتاع يعني بصابع بالصابع، يبقى ده صابع ده عند ده، هتلاقي كتف دوت فمزاي ورب ربع متر، لا مش كده، هي المساواة بايه، القدم في القدم، حاذوا بين المناكب والأقدام، هي دي اللي تظبط الصف. وزاد في بعض المساجد بيعملوا حاجة كويسة جدا، لما يجي يعمل لك خط مثلا يقول لك حط كعب رجلك أو فمزاي، حط كعب رجلك فين، أو القدم يعني فمزاي، القدم حطها على مؤخرة الصف، السطر ده أو الخط ده، عشان تتساوى الصفوف. مساواة الصفوف خد بالك بقى من حاجة، لو ما عملناهاش القلوب تتباغض وتتنافر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أو الله تحس بدفء كده وحب وحنان ورحمة لما تلاقي أخ واقف جنبك ولازق رجله في رجلك وانت حاسس ان هو كأنه بيحضنك، وتيجي تحط رجلك جنب واحد تاني فبينفر منك، تلاقي نفسك متضايق منه من غير ما تقصد، تقول هو بيعمل كده ليه، هو قرفان مني، هو في ناس كده يعني هو مستكبر ان هو يقف جنب واحد، انا احط رجلي جنب ده انا مدير عام ولا مش عارف ايه، وده لا يا اخي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خد بالك سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا حبشيا، اكرمه الله عز وجل بالاسلام، في يوم فتح مكه النبي يسيب كل الاشراف بتوع الصحابه والناس الاغنياء والاصحاب، ورغم ذلك يقول بلال اطلع فوق الكعبه اذن. اشمعنى بلال؟ ما هو المؤذن بس لا لازم انت بالذات يا بلال. طب ما في ناس ثانيه كانت بتاذن، يعني ابن ابي محظوره ابن ام مكتوم، لكن لا بلال هو اللي يطلع. ليه؟ عشان بلال كانت بتتحط الصخور على صدره في مكه ويعذب ويقول احد احد، الصخور اللي اتحطت على صدرك ربنا يعوضك بان انت تطلع فوق اعلى واشرف واكرم صخرة على وجه الارض، واكرم حجر اللي هو الحجر الاسود اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو من احجار الجنه، خدت بالك مساله؟ فيطلع ياذن فوق الكعبه، طب ما ياذن تحت، لا فوق، لازم فوق، وصناديق قريش كلهم واقفين يتفرجوا عليه، خدت بالك المساله؟ فلازم تسوي ايه؟ بين الصفوف. اسمع الاجر بقى عشان ايه لو كان في حد ما بيعملش الحته ديت. يعني بعض الناس يقول لك انا ما احبش حد ينزل رجله في رجلي لان انا بتخني انا بتضايق. لا اعملها لله وشوف الاجر بقى. حديث رواه احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون, برضو يصلون زي الحديث اللي فات, ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف, خد بالك بقى الحته اللي جايه, ومن سد فرجه رفعه الله بها درجه, يعني في الجنه. يا سبحان الله, بقى مجرد ما انا بقى الاقي كده في حته كده بيني وبين اخويا فاضيه واحط رجلي جنبه الله وملائكته يصلون عليا ويترفعني درجه في الجنه. عارف ليه؟ لان انت الفت قلب اخ واقف جنبك ربما يكون حاسس ان انت مش مائز منه, فاول ما تقرب رجلك منه يحس بدفء الاخوه والمحبه. انما المؤمنون اخوه. المعاني الجميله ديت العمال بقولك على حاجات ممكن تكون مش واخد بالك تقول والله انا ما اقصدش, انا بس طبعي ما بحبش حد يلمسني. معلش, ما هو ما فيش حد بيحب يصحى يعني الساعه 2 3 بالليل عشان يصلي قيام الليل, ان المساله شقه. لكن قوم لله, حط رجلك في رجل اخوك لله, ادفع الصدقات وزكاه المال لله. مش لازم كل حاجه تبقى على هوايا انا, لا انا بعمل حاجه اللي ترضي ربنا بصرف النظر هي على هوايا او مش على هوايا, المهم ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى. طب اسمع حديث ثاني عند الطبراني في الاوسط بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجه مكان اللي بين الرجلين ده رفعه الله بها درجه, لا خد الهديه الثانيه دي بقى, وبنى له بيتا في الجنه. يا نهار ابيض, ثلاث ثمرات. لما تحط رجل جنب رجل اخوك اول حاجه تتالف القلوب. الثمره الثانيه واخد بالك ان المولى عز وجل والملائكه يصلون عليك. الحاجه الثالثه رفعك الله بها درجه في الجنه. الحاجه الرابعه يتبني لك بيت في الجنه. يا بلاش بسد فرجه. اذا اذكر قصه واحد كده كان واقف بيصلي جنب واحد فبيقول له بعد اذنك بس يا ريت تلزق رجليك في رجليه يعني عشان بس نسد الفرجه دي. قال له ليه يعني؟ قال له اصل الفرجه دي لو سبتها يخش الشيطان. طب ما تسيبه يا اخي يمكن ربنا يهديه, واخد بالك يعني وحرام يعني سيبه يا اخي ربنا يكرمك يعني يومك فيه ثواب. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه دائما بالمساله دي بقى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح, سووا صفوفكم. يعني في ناس ما بتبقاش عارفه ايه اللي بيتقال من الامام لما يجي, يعني ان في بعض الائمه يعمل لك ايه داخل يصلي فيقعد بقى اخشعوا في صلاتكم من ترك نعله خارج المسجد فليأتي بي إلى هنا فإن المسجد غير مسؤول عن هذه مش عارف إيه, والسواك مطهرة الفم مرضاة للرب وافعلوا كذا ولا ويفضل أي المنشط كبير. فلدرجة إن واحد من الناس يقول له يا عم خلص صلي وبعدين يعني عملنا في درس ولا بتاع, يطول قوي مع إنه بيقول حاجات ما وردتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما اللي ورد عن النبي هو حديث رواه أحمد بسند صحيح, قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. لو عايز تكتبها اكتبها عشان تعرف النبي بيقول ايه عند بالنسبه للامام لما يعوز يسوي الصفوف. سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في ايدي اخوانكم وسدوا الخلل فان الشيطان يدخل فيما بينكم مثل الخدف. يا الله, اذكر برضو موقف كده اخ بيحكوا لنا ان واحد ما كانش بيصلي خالص. المهم واحد كلمه عن الصلاه وبدا يعني يذكره بالله وشاف ايه, فيعني ما صلاش في ساعتها بس جه ايه في الفرض اللي بعديه على طول. قال طب صحيح ده راجل كلمني يعني من ساعتين وقال لي صلي والصلاه جميله بابا. طب خلاص خش اصلي. دخل المسجد ربنا اكرمه, دخل المسجد بتاع اخوه سنيه ومش عارف ايه. فاول ما دخل فاقيمت الصلاه, فلما اقاموا الصلاه الاخوه عاملين بيعزموا على بعض, فضل الشيخ فلان والله لا تدخل الشيخ فلان, لا بالله عليك الشيخ فلان, طب خلي الشيخ فلان يخش. فهو يعني الراجل ده مش فاضي اللي هو ما كانش بيصلي ده فمش فاضي, راح داخل هو مكان الامام. فراح داخل هو يعني عارف الصلاه بتتصلى ازاي بس هو عايز يفتكر الامام بيقول ايه الامام بيقول ايه الامام بيقول ايه, فنسي. فراح فارك ايديه كده بص لهم قال لهم جاهزين يا رجاله؟ قالوا جاهزين يا معلم. واخد بالك؟ يعني فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا. لين يا اخي لما يجي واحد يشدك عشان تقف جنبه لان في فرجه ما تقومش تقوم رازعه كده, فاهم ازاي؟ ده في ناس حاجه صعبه قوي يعني تيجي تشده كده. يعني انت مش بتشده عشان يطلع بره الصف, انت بتشده عشان يكمل الصف لا يسمعش كلامك ابدا. ولا وتيجي مثلا تشاور له عشان بس يقرب رجله من رجلك, لا يمكن. خد بالك, ولينوا في ايدي اخوانكم وسدوا الخلل فان الشيطان يدخل. اصل لو الشيطان دخل يعمل ايه؟ هيفسد عليك صلاتك وصلاه اللي جنبك. هيفضل يعني يخرجك عن الصلاة ويخرجك عن الخشوع ويعمل ويعمل وانت اللي مأذي انت واللي جنبك. فيلاقي صده الخبر في المسجد في بيت ربنا من ضمن فوائد صلاة الجماعة. احنا لسه عاملين بنتكلم عن صلاة الجماعة وانا مش هسيبك النهارده لما تصلي في المسجد ربنا يبارك فيك يا رب. زي ما بدأت تصلي لازم تصلي في المسجد. وزي ما قلنا لاختنا احنا مش بنتكلم الموضوع كله عن الرجالة فقط لا عن النساء. ما هو انت بقى ربنا يبارك فيك احنا عاملين نقول للرجالة ذكر زوجتك وذكر مراتك واختك وبنتك الحجاب بقى والجنة بقى والصلاة وقعد. طب ما انت تذكري بقى انت كمان دورك اهو بقى دورك قولي له صلاة الجماعة يلا يلا يا جوزي ودلعيه جوزي ولوزي وحبيبي وروح يعني براحتك ده جوزي في حلالك تمام. وقعدي كلمي عن الصلاة صلاة الجماعة وقوميه قبل الصلاة مثلا بربع ساعة عشان يلحق يتوضى ويروح ويصلي ويذكر ربنا ويقول الدعاء ورايح المسجد يعني خلي البيت كده عشان ربنا يبارك لكم وعشان الخلافات والمشاكل اللي ليل ونهار عمين نسمع عنها حد ما يعني يعني الواحد بيخيل ايه ما فيش بيت سعيد. معقولة اكيد في بيت سعيد ان شاء الله بشرع ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في المسجد هتزداد ايمانا. خد بالك اول حاجة هتتعرف على اخوانك المؤمنين حبايبك حبايبك اللي كانوا بيصلوا معاك اللي قاعدين معاك اللي بيذكروا ربنا معاك اللي بيقروا القرآن معاك يوم القيامة. ودي بقى مسألة بقى يعني ايه مكسب كبير قوي بمناسبة اجتماعنا في هذا المكان. يا ريت بقى نلحق ندي بعض وعد بقى وعد كبير بقى ان ان وانت في المسجد شوف كده توسم كده 1 2 3 10 40 50 من الناس الافاضل اهل الصلاح واتفق معهم قول يا جماعه ربنا يبارك فيكم بالله عليكم اللي ربنا يقدر له منكم الشفاعه يوم القيامه يشفع لي وانا لو ربنا اذن لي بالشفاعه يوم القيامه اشفع لكم. واتفق اعمل بيزنس عشان اخرتك الحق نفسك ممكن يفوتك الشفاعه دي تلحق الثانيه فاتتك الثانيه تلحق الثالثه وهكذا. النبي ليه لوحده 8 شفاعات صلى الله عليه وسلم هنذكرها ان شاء الله من ضمن رحله الى الدار الاخره. 8 شفاعات للنبي عليه الصلاه والسلام ولكل نبي شفاعه ولكل ملك شفاعه وللمؤمنين شفاعه. والحديث رواه البخاري ومسلم معنى الحديث يعني ان المؤمنين لهم شفاعه فهتشفع هتشفع لاخوك. وانا بمناسبه الموضوع ده بقول بالله عليكم اللي ربنا يقدر له الشفاعه يوم القيامه يشفع لي وانا لو ربنا قدر لي الشفاعه يوم القيامه اشفع للي شافوا الحلقه بتاعت النهارده ديت مخصوص ان شاء الله ان اقول يا ربي حلقه يوم النهارده كام 5/2 5/2 لصالح مين لا ده 5/2 واخد بالك اليوم اللي شافوا الحلقه بتاعت 5/2 اشفع لهم يا رب العالمين ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم ونخش الجنه مع بعض. يبقى اول حاجه تتعرف على اخوانك المؤمنين وايه وتفوزوا بالشفاعه مع بعض دي اول حاجه. الحاجة الثانية ان انت يوم القيامة تكون في ظل عرش الرحمن. من ايه؟ من قعادك في المسجد مش قعادك يعني صلاتك في المسجد. لحسن واحد يقولك انت عايزني بقى ابن خيمة بقى اقعد في المسجد لا روح صلي بس في المسجد ربنا يبارك فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين سبعة صحيحين عن البخاري ومسلم سبعة يظلهم الله في ايه في ظله يوم لا ظل الا ظله. ما تدورش مش هتلاقي هناك بقى هناك بقى لا هتلاقي شاليه ولا هتلاقي نخلة ولا هتلاقي مش هتلاقي حاجة أرض لا فيها لا فيها معلم ولا صخرة ولا شجرة ولا أي حاجة ولا واحد وصاير هيتدرف واحد طويل كله وبرزوا لله جميعا كله ظاهر واخد بالك. فتيجي يوم القيامة لو أنت بقى من اللي هقول لك عليهم دلوقتي هتبقى في ظل عرش الرحمن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. النبي ذكر منهم إيه ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. خد بالك تحابا في الله تحابا في الله فين؟ ما سمحني يعني على القهوة في صالة ديسكو في مسرح ولا سينما هتحبوا في الله ازاي؟ لا انما تحبوا في الله فين؟ في المسجد في بيت ربنا. والف بين قلوبهم قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم بس. وتاليف القلوب ده ما يجيش غير في الطاعه. يعني الناس اللي بتسال تقول احنا متجوزين ومش شايفين بقى فين بقى الموده والرحمه اللي ربنا بيذكرها في القران؟ فين انتوا الشرع اللي ربنا امركم بيه في القران؟ نفذوا امر ربنا تلاقوا الموده والرحمه تلاقوا الخير كله. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي انا عصام ابو مصطفى. اهلا وسهلا. سوريا. اهلا وسهلا شيخ عصام. يا هلا. حبيبي الغالي. يا هلا. شيخ عصام من قمشلي. اول شيء اقسم عليك بالله بانه تتشفع لي. ربنا يحفظك شيخ عصام. يوم القيامه تتشفع لي. تدفع كام؟ تصلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك شيخ عصام ويحفظك يا رب. والله والله يا شيخ حسام صار بمنطقتنا حابب احكي لك اياه. نعم. في واحد حجي من المصلين. نعم. صلاة الصبح يوم من الايام دنيا ثلج وبرد. نعم. قال يلا اليوم بلاها. نعم. وما صلاها. نعم. الزلمة مات. مات وجماعة أخذوه على المقبرة وحفروا له يا وحطوه بالقبر. نعم. وإلا الزلمة عم يصرخ. نعم. قام يعني جماعة اللي حواليه كلها خافوا منه تقربوا عليه إيش قصتك؟ قال والله أنا متت وشفت يوم القيامة ورب العالمين قال لي أنت من أهل الجنة ولكن بس فلان يوم عليك ركعتين صلاة الصبح ما صليتها. نعم. صليها وتدخل الجنة. نعم. قام الزلمة دخلوه على غرفة فيها صاج أحمر. الزلمة أما زمان شان الله قال ما في إلا بدك تصلي هالركعتين وتدخل الجنة. نعم. ولا زلمتنا قال يوم اللي أنا سجدت ولا شفت وجهي وعيوني كله نازلين على الصاج الأحمر. نعم. قال أنا صرخت وأنتوا صار تعرفون القصة يعني. نعم ما شاء يعني الله. هاي مشان تكون عبرة ربنا يحفظك شعشوان قناة الناس الله يجزي كل واحد يعمل بهالقناة ربنا يبارك فيك شعشوان أنا بحبك في الله الله شعشوان ربنا يبارك فيك عشرة عمر وربنا يحفظك ويعلي قدرك. طب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك ربنا يبارك في عمرك. انا سعيدة اه والله ان انا بكلم حضرتك النهارده. الله يعزك ويبارك فيك يا رب. بسمع حضرتك على طول في المسجد العزيز بالله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. الله يخليك يا شيخ محمود ويعز بيك الاسلام يا رب. امين يا رب العالمين. انا عايز اسال حضرتك سؤال. مأموري. انا بحس يعني اوقات كتير بفطور في الصلاه يعني مع اني بصلي وكده. نعم. فعايزه نصيحه من حضرتك تعني ان استمتع بالخشوع في الصلاه وتعني على القيام. ربنا واولادي بيتفرجوا على حضرتك دلوقتي يا ريت نعم. حضرتك تقول لهم يعني قيمه المداومه في الصلاه وخصوصا نعم. ان هم ايتام يعني ومحتاجين كلمه حلوه من حضرتك. ربنا يبارك فيهم يا رب. الله يخليك يا سيدي ويعوضهم كل خير في الجنه ان شاء الله ويجمعك بيهم في الجنه ويقر عينهم كده بلقيا والدهم ان شاء الله في الفردوس الاعلى. يعني بنقول لحبايبي اللي قاعدين قدامي ربنا يبارك فيهم المداومه على الصلاه بقى ويعني عشان ربنا يجمعكم في الجنة ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين ويبارك فيكم. وحضرتك بالنسبة للفطور في الصلاة المسألة محتاجة بقى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. كان ثابت البناني يقول كابت في الصلاة 20 سنة قيام الليل كنت بجاهد نفسي وتلذذت به 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. خدت بالك المسألة محتاجة مجاهدة ويريت نقطر من الاستغفار وندعو الدعاء بقى ان تقول يا رب ارزقنا الخشوع في الصلاه وان شاء الله ربنا يرزقك الخشوع بحسن ظن في الله. طب معانا اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. حضرتك انا عندي سؤال بس بعد اذن حضرتك. انا الحمد لله بصلي وملتزمه الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك. فانا حضرتك لما كنت بقالي فتره كنت بحلم بالكعبه واشوف رؤيات خير الحمد لله ما شاء الله. وبعدين قلت فبعد كده ما بقتش اشوف الرؤيات الخير دي والحمد لله برضو بصلي وبدعي ربنا ان يبين لي رؤيات الخير ديت يبين لي رضا عني في الرؤيه. فهل كده ربنا مش راضي عني؟ لا ربنا بيرفيك. هي مساله ان الواحد يشوف رؤيه معينه في عبادته وكده او ما يشوفهاش هي مش مش مش لازم يعني مش شرط يعني ان شاف فبها ونعمه عين ان ما شافش فاحنا عندنا قاعده اصليه ان احنا بنعمل قد العباده ديت كما أمرنا الله عز وجل ونحسن الظن كما أمرنا الله عز وجل. أنا ربي بصلي وعندي حسن الظن أنت هتقبلني أنا ما ماليش غيرك هروح فين ماليش غيرك. هي دي المسألة إن إحنا عندنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طب نكمل الموضوع لحسن الموضوع سهول شوية معلش. يبقى في المسجد لما تخش المسجد وتصلي أول حاجة تفوز بتتفق مع أخوانك بقى وتتفق مع أخواتك إذا كنت هتروح المسجد على مسألة الشفاعة. والله العظيم أكبر مكسب أكبر مكسب أكبر حاجة. والله أنا مش بقول الكلام ده عشان يعدي كده كنقطة في وسط درس. يا جماعة شفاعة حد فيكم يعني نفسه يقف يوم القيامة يتعذب ولا يتبهدل؟ مين فينا عايز الكلام ده؟ الشفاعة اتفقوا من دلوقتي النهاردة اتصل على صاحبتك أختك حبيبتك سلام عليكم يا فلانة بالله عليك تشفعي لي يوم القيامة لو ربنا رزق الشفاعة وأنا أشفع لك. اتفقوا مع بعض. أنت اتصل بإخوانك وحبايبك اتفقوا مع بعض. المساله مش مش مش مساله بقى احنا بنعزم ازيك يا فلان ايه ده افتكر واخد بالك اشفع لي لا المساله مساله بجد يعني اشفع لي اشفع لي يعني مش امام الله مش هسامحك لو سبتني وانا كمان لو ربنا قدر لي الشفاعه ما تسامحنيش لو سبتك. يعني المساله تبقى كده يا جماعه لان يوم القيامه اهواله شديده وافراحه كثيره برضه. فعشان كده بنلحق نفسنا وبنضمن حقنا, بنضمن ان احنا ربنا يكرمنا ونعدي بقى من العقبة الكؤوس ديت, ربنا يرزقنا اياكم في الفردوس الاعلى. يبقى لما تخش المسجد شفاعه اخوانك وانت تشفع لهم. حاجة تانية ان انت يوم القيامه تبقى في ظل عرش الرحمن, سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله, من ضمنهم ايه؟ رجلان تحابا في الله, اللي هي بتاعت الشفاعه دي بقى, اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. الثاني ورجل قلبه معلق في المساجد, صلي الصلاه من هنا ويخرج بره وهو مشتاق, امتى امتى بقى الصلاه اللي بعدها, امتى احنا صلينا الضوء يا لسه فاضل ساعتين, يعني ايه تبقى مشتاق ليه المسجد. في المسجد هتبكي من خشيه الله وتبقى من ضمن العشره او السبعه لكن الذين يكونون في ظل عرش الرحمن, اللي هو ايه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في المسجد هتحفظ قران, في المسجد هتطلب العلم, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. في المسجد هتفوز بالمغفره والرحمه واستغفار الملائكه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نخش ايه في حته الادله بقى, هنقولها بسرعه كده عشان موضوع الادله والمسائل الفقهيه دي بتبقى يعني ايه تقيله شويه. هنقولها بسرعه كده 11 دليل كده خدهم بس بعد ما تطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الادله على وجوب الصلاه في جماعه بالنسبه للرجال. اول دليل قول المولى عز وجل واذا كنت فيهم, يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم, واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم, الكلام ده في الحرب في الجهاد, فاذا سجدوا مجموعه تسجد فليكونوا من ورائكم, في ايه ناس واقفين بيصلوا وناس واقفين بيحرصوا, خلصوا اللي بيصلوا يقوموا واقفين هم يحرصوا واللي كانوا بيحرصوا يخشوا ايه يصلوا, ولتأتي طائفه اخرى اللي كانوا واقفين يحرصوا لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم. ايه الدلاله من الموضوع ده؟ ان في عز الخوف في عز الجهاد في سبيل الله والسيوف والرمح والسهام والرقاب عماله تتطاير وربنا بيقول لهم لازم تصلوا صلاة الخوف, مش هنصلي بقى العصر أربع ركعات ودول, لا في صلاة مخصوصة نبقى نشرحها مرة كده صلاة الخوف, ليها هيئات كتيرة جدا يعني صلاة الخوف. هتصلي صلاة الخوف يعني إذا حتى في عز ده كله لازم لازم تصلي. وخد بالك من حاجة بقى, ولو كانت المسألة بقى لو مجموعة صلت ترفع الحرج والذنب والضرر عن المجموعة اللي ما صلتش, كان دول صلوا ودول حرصوا وانتهت المشكلة. قال لك لا, ولتأتي طائفة أخرى اللي ما صلوش لم يصلوا فليصلوا معك, يبقى حتى دولت ما رفعوش الحرج عن دولت, يبقى ايه فرض عين عليك لازم تصلي في الجهاد في سبيل الله. امال بقى وانت قاعد في بيتك يبقى لازم تروح المسجد ايه تصلي. يبقى ده اول دليل. الدليل الثاني قول المولى عز وجل يوم يكشف عن ساق يوم القيامه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ده مين اللي ما كانش بيصلي في الدنيا؟ هو في الدنيا تقول له صلي حي على الصلاه حي على الفلاح, يقول لك ربنا يحل ادعينا يا عم الشيخ خدنا تحت جناحك ويقعد يتريق. يجي يوم القيامه بقى يكشف عن ساق الملك يا الله, فالمؤمنين بقى لا يتمالكوا انفسهم فيسجدوا لله. يجي المنافق او يجي اللي ما بيصليش او عايز يسجد ما يقدرش, يتحول الجسم كله لطبقه واحده, يجي يسجد كده يوم نازل على ظهره واقع, يجي يسجد مش قادر لان جسمه كله تيبس اصبح عظمه واحده. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. طب ايه السبب؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, دعوا إلى السجود وهم في الدنيا سالمون فرفضوا, فلما رفض يسجد لله في الدنيا أبى الله أن يسجده له يوم القيامة. أدي إيه؟ أدي دليل تاني. يبقى إذن إيه؟ إجابة الداعي أنه يروح يصلي في المسجد ده فرض عين على كل مسلم واجب. الدليل الثالث قول المولى عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين, جاء بصيغة الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة, والمقصود بركوع هنا هو الصلاه نفسها كلها. واخد بالك؟ الصلاه تيجي باسماء كتيره جدا, تاتي بسماها الله سجودا وسماها قرانا وسماها تسبيحا. واخد بالك؟ طب واركعوا مع الراكعين, الراكعين دول فين؟ في المسجد. يبقى ده الدليل الثالث على وجوب الصلاه في المسجد. الدليل الرابع حديث رواه البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس, يقوم هو يصلي إيه؟ إمام بالناس, ثم أخالف أروح أنا بقى إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ده مين بيقول كده؟ ده اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم, ده اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, ده اللي أمنا عائشة قالت عنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما, ورغم ذلك بيقول هممت إن أنا أعمل كده لكن ما عملش. ليه؟ لأن البيت, خد بالك البيت فيه ايه؟ صبية صغار أطفال لا تجب عليهم الصلاة، لسه مش مكلفين سنتين ثلاثة وشاف حاجة كده. وفي شيوخ كبار وصل إلى العجز، يعني أنه 80-90 سنة ما بيتحركش أصلا، فلا تجب عليه الصلاة في جماعة. وفي مرضى في البيت، فعشان كده النبي ما حرقش. وقبل ده كله عشان هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، بس عشان يوضح لك أن الموضوع ده حاجة مش سهلة، جريمة، جريمة في حق نفسك أن أنت تتأخر عن صلاة الجماعة. فأحرق عليهم بيوتهم. رواية تانية حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما الاثنين دولت لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت، هذه النقطة الثانية، أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، حزم إيه؟ من الحطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والحديث رواه مسلم. الدليل الخامس عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء، هو الأذان، من سمع النداء فلم يأته، يعني لم يأتي إلى المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من إيه؟ عذر. يبقى في عذر، في عذر. إيه الأعذار هنقولها دلوقتي؟ يبقى إيه؟ لا صلاة له إلا من عذر، إلا لو كان عنده عذر. الدليل السادس حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة، لو كنت ثلاثة تنفر حتى، فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فأمر النبي بالجماعة، والأصل في الأمر هو الوجوب. الأمر إيه؟ الأصل في الأمر هو إيه؟ يفيد الوجوب. الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسناد حسن، بس ردوك الأدلة بسرعة كده عشان نوصل للحتة اللي احنا عايزينها. قال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو في أي حتة لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية، الغنماء اللي مشى لوحدها الذئب يروح لها، إنما الذئب لو لقى جماعة غنم ماشيين مع بعض ما يقدرش يقرب له. تخيل بقى حاجة كده. فده دليل على وجوب صلاة الجماعة. الدليل الثامن رقم 8 حديث أبي الشعثاء المحاربي قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة. خد بالك، ناس قاعدين مع أبو هريرة، أبو هريرة الصحابي الجليل، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد، الحديث رواه مسلم، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة، الرجل أم المسجد فيمشي راح على الباب هيخرج من المسجد بعد إيه ما سمع الأذان، فأبو هريرة فضل باصص وراه، باصص له باصص له لحد ما خرج من المسجد. واخد بالك، ثم قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان صلاة الجماعة غير واجبة ما كانش أبو هريرة سمى هذا الرجل عاصي، ما قالش أنه عصى أبا القاسم، يبقى ما يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان، وده حكم تاني إلا لعذر قهري. طيب الدليل التاسع أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده، لو واحد صلى وحده خلف الصف، ونوضحها دلوقتي برضو في الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من صلى وحده خلف الصف أنه يعيد الصلاة. حديث رواه أحمد بسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. طب الحتة دي نظبطها إزاي؟ هقولها لك ببساطة شديدة جدا. دخلت المسجد لقيت الصف الأولاني أو الثاني أو أي صف قدامك ورا الإمام، واخد بالك، في مكان تقف تصلي فيه، يبقى لازم تخش تصلي فيه. طيب دخلت لقيت الصفوف كلها كاملة من أولها لأخيرها ما فيش ولا منفذ إن أنت تقف فيه، تعمل إيه؟ تشوف الإمام واقف فين وتقف بمحاذاة الإمام وحدك خلف الصفوف. واضح كده؟ لو أنت الصفوف كلها كاملة وأنت وقفت لوحدك صلاتك صحيحة، مفيش أي مشكلة خالص، أنت معذور. إنما لو الصفوف كلها يعني الصفوف فيها فرجة في مكان لواحد أو اثنين أو ثلاثة وانت مش عايز تقف جنب الناس فوقفت لوحدك فصلاتك غير صحيحة، على الراجح من أقوال أهل العلم، فتعيد صلاتك مرة تانية. وذلك حين بننبه على أبائنا والأفاضل ربنا يحفظهم اللي ما بيقدرش يصلي هو واقف فبيصلي هو قاعد، خد بالك لا حرج طبعا، لكن ما تجيبش الكرسي وتحطه في آخر المسجد وتقعد تصلي لوحدك، لا، حط الكرسي وسط المصلين وصلي، أو حطه في آخر الصف وصلي، ما تحطش كرسي وتقعد لوحدك أبدا، لأن أنت كده تركت الجماعة. ربنا يبارك فيكم يا جماعة. الدليل العاشر عن ابن مسعود، والكلام موقوف على ابن مسعود، الحديث رواه مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال، خد بالك بقى، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، صلاة الخمس، حيث ينادى بهن. فين؟ في المسجد، في المسجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن الصلوات ديت من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، يعني المتخلف عن صلاة الجماعة، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يا الله، في آخر الكلام بيقول إيه؟ ولقد رأيتنا، شوف أحوالنا بقى كصحابة، وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق، معلوم النفاق، معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، مش قادر يقف من شدة المرض، مش قادر يتحرك، كانوا بيسندوه اثنين ويودوه المسجد حتى يقام في الصف. يا الله، أدي الصلاة كانت غالية عندهم، كانت الصلاة أغلى حاجة في حياتهم كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل التخلف عن الجماعة من علامات النفاق. الدليل الحداشر والأخير، إجماع الصحابة بقى، إجماع الصحابة زي ما قلنا كلام ابن مسعود، ولقد رأيتنه ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال ابن مسعود: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. لو كان في عذر آه ماشي، إنما ما فيش عذر لا ما ينفعش. الحاجة الكلام الثاني، قول الحسن بن علي رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يأته، يعني لم يأتي إلى المسجد، لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. إلا إيه؟ إلا لو كان عنده عذر. شفت قد إيه الدين بقى سامح إزاي؟ لو كان في عذر ماشي، ما فيش عذر روح صلي أخي بيت ربنا. قول أبو هريرة: لأن تمتلئ أذنا الاثنين أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيب. في أكثر من كده. وقال الحسن: إن منعته الرجل، إن منعته أمه عن صلاة العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها، لأن طاعة الوالدين واجبة في غير معصية، وترك صلاة الجماعة معصية. شبهة بقى، واحد يقول لك في ناس بتقول إن صلاة الجماعة غير واجبة، إيه الدليل على كده؟ في دليلين، هنقول الدليلين بسرعة كده ونشوف الشبهة دي. أنا عايز أجيب لك الموضوع كله متكامل عشان تبقى الموضوع مستوعبه، عشان لما حد يكلمك تبقى واقف على الأرض صلبة. الدليل الأولاني اللي هم استدلوا بيه، قالوا صلاة الجماعة مش واجبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بس أهو كلام واضح، جعلت لي الأرض، كل الأرض، بيتنا وبيت ستي وبيت حماتي وبيت مراتي والدنيا كلها، وفي الشغل وفي أي حتة، الأرض كلها مسجدا وطهورا، أصلي في أي حتة. خد بالك الحديث ده بيدل على إيه؟ مش على إن أنت تصلي في أي حتة صلاة الجماعة. الحديث ده بيدل على فضل الأمة المحمدية على غيرها من الأمم السابقة. الأمم السابقة كان لا يمكن حد فيهم يصلي إلا في البيع والصوامع والكنائس، فأكرم الله هذه الأمة بنية حيثما أدركتها الصلاة فليصلوا بس في جماعة. واضح يا جماعة؟ في الصحراء وإحنا ثلاثة أربعة خمسة وجاء وقت الصلاة بنؤذن ونقيم ونصلي جماعة في الصحراء أهو، وصلاة جماعة ما يقامش في المسجد بس صلاة جماعة. جعلت الأرض مسجدا وطهورا. في الشغل عندي والمسجد بعيد على بعض محطة أوتوبيس، عملنا مصلية وإحنا في الشغل فأذننا وأقمنا وصلينا مع بعض في جماعة، يتحس بصلاة في جماعة. واضح يا جماعة الموضوع؟ مش لازم يعني يكون مسجد جامع ووا، لا بظروفك أنت، بس المهم يكون في صلاة فين؟ في جماعة، ويكون إيه؟ لعذر، لعذر يعني الشغل بعيد عن المسجد جدا، أو أنا في صحراء، أو أنا في مزرعة أو في الغيط ومفيش مساجد حوالينا، فتصلي في أي مكان بس في جماعة. طيب فأكرم الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أي مكان. والحاجة الثانية أكرمهم بأن الأرض إيه؟ طهور، يعني إن لم يجد الماء فإنه يتيمم. طيب الحديث دوت كمان في حاجة اللي هو جعلت الأرض مسجدا وطهورا، حديث عام، علماء أهل الأصول، علماء الأصول يقولوا هذا حديث عام مخصص بالأدلة بأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة في جماعة. الدليل الثاني اللي استدلوا به، يبقى الدليل الأولاني كده إيه؟ خلاص ما ينفعناش. الدليل الثاني اللي احتاجوا به ان صلاة الجماعة غير واجبة، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب 27 درجة، يعني فقط النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ هي افضل بس، انما مش واجبة. خد بالك، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وضح الكلام ده في كتاب شرح زاد المستقنع، في كتاب الصلاة صفحة 196، قال: ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا. ليه بقى؟ لان المراد هنا بالحديث دوت بيان ثواب صلاة الجماعة وأن أجرها أفضل وأكثر، ولا يبين حكم صلاة الجماعة. في فرق إن أنا أقول لك إيه، أنت لو صليت في المسجد تاخد أجر 27 صلاة في البيت. أنا أقول لك إيه الأجر، لكن هل انا بقول لك هنا حكم صلاه الجماعه؟ لا فهمش على حكم صلاه الجماعه، انا بقول الايه الاجر. طيب فاضل 10 دقايق الوقت جري. طيب احنا كده الحقيقه في لسه نقاط لسه ما خلصناهاش، فانا يعني ايه هنخلي النقاط ديت في الحلقه اللي جايه عشان انا بصراحه مش عايز اتعدي. بس هقول بسرعه كده حته صغيره كده قبل ما ندعو. زي ما قلنا، طب النساء بقى حكم صلاتهم في المسجد ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ اه ينفع حكم صلاه الجماعه النساء في المسجد في جماعه، لا تجب عليهم يعني ما هيش واجبه، لكنها يشرع لهن الجماعه اجمالا عند الجمهور. يعني ممكن المراه تصلي في الجماعه في المسجد، بس ايه بشرط ان ما يكونش فيه فتنه من وراء صلاتها في المسجد، يعني بمعنى انها ما تخرجش وهي متزينه او متعطره او غير محجبه، لا وفي مأمن مكان، يكون المسجد في مكان مش مهجور عشان تقدر تروح وتيجي في امان. لكن بالضوابط الشرعيه لا تمنع اماء الله مساجد الله. لكن في حديث جميل قوي عايز اقوله لكم برضو لاخواتنا وامهاتنا، حديث رواه احمد بسند الحسن عن ام حميد اللي هي امراه ابي حميد الساعدي رضي الله عنهما، انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني احب الصلاه معك. في حد يحب الصلاه مع النبي؟ طبعا يحب الصلاه مع النبي ويحب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اني احب الصلاه معك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت انك تحبين الصلاه معي، انا عارف تحب تصلي معايا، وصلاتك في بيتك، خذوا بالكم، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. يا الله، يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان أمن الفتنة. إنما لو ما فيش فتن صل في أي مسجد إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب. قال الراوي فأمرت أم حميد فبني لها مسجد في أقصى شيء في بيتها، أبعد حتة في بيتها، تمام؟ في أقصى شيء من بيتها، فكانت تصلي فيه حتى لقيت ربها عز وجل. حقيقة موضوع جميل ومهم جدا جدا، واحنا عايزين نتكلم عن صلاة الصلاة عموما. موضوع أنا طبعا ما خلطتش كلام عن صلاة الجماعة، لكن المرة الجاية هنكمل الجزء البسيط اللي فاضل في صلاة الجماعة ونخش على موضوع صلاة الفجر. وربنا يبارك في الوقت إن شاء الله ويحفظكم كل سوء ويبارك فيكم، وزي ما بندعي لكم كده تدعوا لنا، يعني ربنا يبارك فيك يا رب. انا والله لا افطر عن الدعاء لاي مسلم ومسلمه، ورب الكعبه اقسم بالله ورب يشهد عليا ان ما في سجده بسجدها الا والله بدعو لكل مسلم ومسلمه. ربنا يبارك فيكم جميعا، ادعوا لنا كده ربنا يبارك فيكم. ويعني في دقائق بسيطه كده اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا تواب يا ودود، يا غفور يا شكور، يا تواب يا رحيم، يا غفور يا شكور، يا رحمن الدنيا والآخرة. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين، تصلي عليه في الآخرين، تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، أنعم علينا بالموت ونحن سجود بين يديك يا ربنا، أكرمنا بميتة صالحة طيبة مباركة ونحن سجود بين يديك يا رب العالمين في بيتك الحرام. يا رب احسن خاتمتنا، يا رب نور قبورنا، يا رب ثبتنا عند السؤال، يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر على الصراط مرورنا، اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبنا محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا رب نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مفرطين ولا مضيعين. يا رب ثبت قلوبنا على الإيمان، يا رب ثبت قلوبنا على الإيمان. احشرنا في زمرة الموحدين، واحشرنا في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته. يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، اغفر ذنوبنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. شفعنا جميعا في بعضنا البعض يوم القيامة يا عزيز يا غفار. اللهم شفعنا جميعا في بعضنا البعض يوم القيامة. اللهم إني أشهدك أنك إن يسرت لي الشفاعة لأشفعن لكل من يشاهدني الآن، واللهم يسر لي الشفاعة من كل من يشاهدني الآن. اللهم ارزقني الشفاعة في بعضنا البعض، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا. أعتق رقابنا الليلة من النار، اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى يا عزيز يا غفار. يا رب اجمعنا في الفردوس الأعلى، يا رب اجمعنا في الفردوس الأعلى، يا رب اجمعنا في الفردوس الأعلى. يا رب اربط على قلوب إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا من أهل فلسطين ومن أهل العراق وأفغانستان والسودان والشيشان وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فكسهم، عراة فكسهم. اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، داو مرضاهم، أطعم جائعهم، أكس عاريهم، أكس عاريهم. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. اللهم وحد صفهم، وحد صفوف إخواننا في العراق، وحد صفوف إخواننا في فلسطين. اللهم لا تشمت بنا عدوا أبدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا أبدا. اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، انصرهم على أعدائهم، أيدهم بمدد من عندك، أمدهم بالنصر من عندك، أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد. يا رب أنزل بأسك على أعدائهم. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم قو عزيمتهم، اللهم يسر لهم الخير كله، وانصرهم على أعدائهم، واربط بين قلوبهم، ووحد صفوفهم، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. وارحمنا جميعا يا ربنا، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. يا رب لا صبر لنا على عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب لا صبر لنا على عذابك، يا رب لا صبر لنا على عذابك، يا رب لا صبر لنا على عذابك. إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا، يا رب ما تردنا، يا رب ما تردنا، يا رب مش لاقيين كلام نقول، والله بندعي من قلبنا بنقول يا رب اغفر لنا واسترنا وارحمنا، اهدي أولادنا وزوجتنا واهدي كل عصاة الموحدين يا رب، ردهم جميعا للصلاة يا رب، اشرح صدورهم للصلاة يا رب، اهدي أولادنا يا رب، اكفنا شر الظالمين يا رب، لا تسلط علينا ظالما ولا منافقا ولا حافظا ولا حاسدا يا رب. يا رب استرها معنا دنيا وأخرى يا رب، يا رب يا رب اجمعنا جميعا على حوض النبي يا رب، يا رب اجمعنا جميعا على حوض النبي يا رب، يا رب ارحمنا برحمتك يا رب التي وسعت كل شيء يا رب، إن كنا ما نستاهلش رحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا يا رب، رحمتك نرجو يا رب، يا رب نرجو رحمتك ونخشى عذابك، يا رب نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا، اشرح صدورنا بالإيمان، نور بيوتنا بالصلاة يا رب، نور قبولنا، نور قلوبنا يا رب بذكرك وحبك يا رب العالمين، يا رب لا تخرجنا من هذا المكان ولا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تبور، وتجارة لم تبور. يا رب لا تفض هذا المجلس إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، أعتق رقابنا يا رب، يا رب وقفنا على بابك فإن لم تغفر وترحم وتعطف رقابنا فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ من نجغيرك يا رب، من نجغيرك يا رب، من نجغيرك يا رب، من نجغيرك يا رب. يا رب اجمعنا جميعا على حوض النبي يا رب، أدخلنا الجنة مع النبي يا رب، اجمع كل من شاهد هذه الحلقة في الفردوس الأعلى، اجمعنا جميعا صحبة في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.